Begin. Should we close? هيبقى اول ميعاد لينا يوم ايه 13 13 8 يوم 4 هيبقى يوم اول ميعاد لينا بعد ايه يوم 13 8 4 والله يا جدي والله ما عارف ما اعرفش ليه بيقولوا عيب انك انت ما تقعدش في البيت اسبوعين يعني عيب انك تظهر قبل قدام الناس قبل اسبوعين يومين ما اعرفش تقاليد كده غريبه في اسكندريه مش فاهم هو الفرح يوم 26 7 الشهر ده تقريبا الساعه 9 في محطه الرمل الكنيسه المرقسيه الساعه 9 انا يعني نفسي اشوفكم بجد ما حدش يسألني البنبونيرة وبتاع والله العظيم الدنيا بنبونيرات قد كده بس انا ما بعرفش اشيل حاجة يعني ده بخل مش بخل مني كسل مني بس في بنبرة بتاعتي اللي هي فيها الاتنين هيتجوزوا حاجة حلوة اللي بيقولوها الكلمتين اللي بيدالوا الكارت دول مضروبين فما اعرفش بقى يعني ايه اللي هيجي اللي عايز بنبونيرة يرفع ايده قبل الكنيسة لا ما فيش بعد الكنيسة في صح ما انا هقول لكم هناك زفة انا بخاف من الحاجات دي اصل انتوا بتعملوا حاجات غريبة بتعمل ساعتها كوارث فبلاش يعني لو معاكم عجلة ولا بتاع حلو سكوتر بخاف انا من الحاجات دي الواحد صدقني في اليوم ده بيدعي من ربنا انه يفوت على خير للجميع مش اكتر من كده وركز للجميع النهارده لا عايزين نختم كده هو مذاكر كمان عايز اشوف فجاه كنا المره اللي فاتت اتكلمنا ابتدينا نفتح في فكره مهمه قوي اللي هي نموذج المخاطر الاوديت ريسك موديل واتكلمنا عن الماتيرياليتي واتكلمنا ان ده بيحصل في التخطيط هو في سؤالين السورس بتاع السؤالين دول سي بي اي انا يمكن لما دخلت امتحان السي اي اي كان عندي 15 سورس كتير يعني مش 15 كتير من كل سورسات السي بي اي كنت حالل الاوديت اللي فيها في الحقيقه في اسئله انا بعتقد انها irrelevant ليه لان هو بيسالك كمراجع داخلي فانت مش لازم تبقى عارف قوي شكل الاوديت ريبورت المراجع الخارجي والجاز بتقول ايه في بعض الحالات ولكن انا هشرح معاكم السؤالين دول ولكن دي من الاسئله اللي مش من قبيل انها تيجي في الامتحان دي مش من الاسئله اللي بتيجي في الامتحان بتاع سي اي اي السؤالين دول كانوا في صفحة 403 ولا انا غلطان 402 اخر سؤال ماشي لا مش ده السؤال اللي انا كنت اقصده السؤالين اللي موجودين اللي هو زي الفيسل سوفاد التريسك ده اللي بعديه في صفحة 403 والتاني هو وين اكسبريسنج ان كواليفايد بي دول الاسئله هتلاقيها اورينتد قوي لفكر السي بي اي يعني انت اهضم الفكرة بتاعتها قوي لكن مالكش دعوة بالحوار اللي جواها تعالوا ناخد السؤال ده يعني سؤال امتحان اللي هو holding other planning consideration equal كلمة holding other planning consideration equal يعني مع ثبات كافة العوامل الاخرى المتعلقة بالتخطيط مع ثبات كافة العوامل الاخرى يعني حيدها طلعها بره اعتبارك a decrease in the amount of misstatement in a class of transaction يعني ايه معناها يعني انا عايز اسال طب بلاش مش مشكلة. لو انا قلت النهاردة انا سامح بالماتيرياليتي بتاعتي حدودها 10,000 جنيه. الماتيرياليتي لما بتيجي بتخططها بنخططها على مستوى الفاينانشال ستيتمنت بالكامل. بقول 10,000 جنيه ماتيرياليتي هي دي الحد اللي انا بسمح بيه للميس ستيتمنت. لو عدى عن كده هتبقى القوائم فيها اخطاء جوهريه. ال 10,000 جنيه بالكامل. تمام؟ انا عايزك بس تتصور معايا. همسك الماتيرياليتي واقسمها. في مداخل كتيره جدا لتقسيم الماتيرياليتي، منها احد المداخل يقول لك افترض ان انا عندي الاصول كالاتي: كاش. عايز تتصور اللي انا عايز اقوله اكتبه بقلم رصاص قدامك. كاش مثلا، اكاونتس ريسيفابل، انفنتوري، بي بي اند اي. دول حطهم تحت بعض: كاش، اكاونتس ريسيفابل، انفنتوري، بي بي اند اي. انا افترضت مقطع صغير بي بي اند اي اللي هي الاصول الثابته: بروبرتي، بلانت اند اكويبمنت. تمام. بافتراض ان دي كل عناصر القوائم الماليه، بافتراض انا بسهل الدنيا، كان الكاش سي مثلا 50,000 دولار. الكاش 50,000 دولار. الاكونتس ريسيفبل كانت 100,000 دولار. الانفنتوري 150,000 دولار. البي بي اند اي كانت 200,000 دولار. كده هتلاقي مجموعه 500,000، مش كده برضه؟ 500,000. جيب لي النسبة بتاعت كل واحدة فيهم. 50,000 على 500,000 يعني 10%. يعني اعمل عمود تاني اسمه البرسنتج. وبعدين الاكونتس ريسيفابل كانت 100,000 دولار، يعني 20%. مش كده برضه؟ 20%. وبعدين ها؟ طيب يعني اعملها بقى كنسبة مئوية. كده يجمعوا معاك 100%، مش كده برضه؟ كده يجمعوا معاك 100%. يبقى اذا انا مسكت مقطع من الحسابات، الحسابات اللي انا بعمل عليها ده هي حاجه من الاثنين: يا حسابات السنه اللي فاتت، يا حسابات السنه اللي فاتت بعد تعديلها بالتشينجز المتوقعه على ارقام السنه دي، يا اما الانيوالايزد، الانترم انيوالايزد. يعني انا جبت شهر 9 اثناء مرحله البلاني وقلت المتوقع عشان تبقى سنه كامله هتبقى الارقام دي انيوالايزد، ده المتوقع من عناصر بالانس شيت اتير ان. اتير ان قلت طيب متوقع الارصده دي انا سامح بالماتيرياليتي، نقول مثلا ماتيرياليتي 25,000 جنيه. قد ايه الماتيرياليتي 25,000 جنيه من 500,000؟ تقريبا 5%. يبقى انا سامح بالماتيرياليتي 5%، يعني 25,000 جنيه. دي الماتيرياليتي اللي انا سامح بيها. قلت طيب ال 25,000 جنيه دول هوزعهم ازاي؟ هوزعهم ازاي؟ احد المداخل في التوزيع بيعمل الاتي: يشوف نسبة رصيد كل مبلغ من المبالغ الممثلة للحسابات ويسمح له بجزء منه. بمعنى ان الكاش عندي كم في المية؟ يبقى الخطأ المسموح به في الكاش لا يجب ان يتعدى 10% من ال 25,000. يبقى دي اسمها الالاوبل ميس ستيتمنت. اكتب عمود تاني اسمه الالاوبل ميس ستيتمنت. يبقى ده حجم الخطا اللي انا بسمح بيه بدون ما يعمل، بدون ما يعمل ايه؟ ماتيريال ميس ستيتمنت على الفاينانشال ستيتمنت ستيكن از هول. تمام. بعدين كان رصيد ريسيفابل 100,000 جنيه كان بيمثل 20%. يبقى 20% من 25,000 يعني 5,000. يبقى الالاوبل ميس ستيتمنت 5,000. بعد كده شوف اللي بعديها تطلع كام. الالاوبل ميس ستيتمنت كام؟ 7,510. تعالوا بقى نتكلم بمنهجيه فكر الاوديتور، نتكلم بمنهجيه فكره، بيفكر ازاي الراجل ده. المنهجيه اثناء التخطيط عمل ثلاث حاجات كده من غير ما انت تقدر. الحاجه الاولانيه عمل انيوالايزنج، عمل انيوالايزنج للارقام محل المراجعه. لانه اثناء مرحله التخطيط بتبتدي قبل ما السنه تخلص. فعملها على اساس انيوال بالرغم ان هي قد تكون عنده انترم، فرفعها المستوى الثاني. ده اللي عمله من ارقام الحسابات اللي موجوده قدامك. اثنين، حدد اثناء التخطيط الاوفر اول ماتيرياليتي اللي بيسمح بيها، اللي هي الاوفر اول ماتيرياليتي اللي هي كام هنا؟ 25,000. قال لك انا اسمح بخطا كلي الاجريجيت بمس ستيتمنت بتاعي، ومع هذا ده ما يخليش الفاينانشال ستيتمنتس كلها تبقى بايظه، يبقى وزين هذا الخطا انا هسمح. الماتيرياليتي اللي احنا بنتكلم فيها وحدود السماح بتاعها ال 25,000 دول من الناحيه كوانتيتيف، من الناحيه الكوانتيتيف. تمام. نمره 3، ابتدى يعمل الوكيشن للاجريجيت ماتيرياليتي على مستوى الحسابات. ابتدى يعمل اي ايه؟ يكسر بقى الوكيشن. الوكيشن يعني برو ريتا، يعني يكسر الماتيرياليتي ال 25,000 دي الى حدود على مستوى الحسابات المتوقعه. فسمح بالله وبالمس ستيتمنت على مستوى كل كاتيجوري او على مستوى كل حساب. اللي بعديها هيبتدي هو يشتغل بعد طبعا اختبارات الانترنال كنترول وخلافه، هيبتدي هو يجمع سبستانتاتيف تيست. السبستانتاتيف تيست اللي هي اختبارات الاثبات اثناء الايه؟ الفيلد وورك. هيجمع دليل اثبات. لما يجي يراجع مش هيراجع على مستوى كل حساب زي ما احنا هنشوف بعد كده، هيراجع على مستوى سايكلز. لما يجي يراجع على مستوى سايكلز بافتراض انه ماسك الاصول الثابته، الاصول الثابته سهله في الفحص ولا صعبه؟ سهله، سهله مش صعبه. الاصعب منها رتب لي البنود الاربعه اللي انا مديهم لك في سهوله وصعوبه الفحص. اصعب واحد فيهم مين؟ الكاش. رهيب رهيب رهيب. الكاش عليا ان انا عشان افحصه ان انا افحص الاول اتاكد من الرصيد اول المده ان هو مطابق للرصيد بتاع الايه؟ الافتتاحي اللي هو الختامي بتاع سنه. وبعدين اشوف كل ما ادى الى ان واوت. ده السته سايكلز بيسمعوا في الكاش. السته سايكلز بالكامل. السايكل بتاع البرتشيس ما بيعقبه فلات. السايكل بتاع السيل ما بيعقبه تحصيل. السايكل بتاع البيرول ما فيه سداد على البيرول. السايكل بتاع الاوفر هيد وخلافه من التكاليف الصناعيه الاخرى ما بيعقبه مستحقات بتتسدد. سايكل الفاينانس وسايكل الانفستنج، طرح ادوات تمويل جديده او لما ادوات موجوده في السوق، ثم سايكل الانفستنج حيازات اصول ثابته جديده او تخلصات من اصول ثابته قائمه، ما كل دوات بيعقبه حركه الكاش. اذا الكاش معقد جدا. ولما بيتفحص الكاش التيست السبستانتيف تيست مدخلين والاثنين لازم يتموا مع بعض. في بعض الاوديتورز بيركز على بعض المداخل، لكن الاوديتور المحترف لما بيحط البرنامج المراجعه بتاعه بيحط المدخلين مع بعض. بيحط تيست للبالانس. وفي بعض الاوديتورز يحط تيست للترانز اكشن اللي حصلت على البالانس. لكن الصح ان انا لما اجمع سبستانتيف تيست، سبستانتيف تيست يعني اعمل الاختبارات التحليليه بتاعتي عشان اجيب ايفيدنشال ماتر ان انا بعمل تيست للبالانسز وتيست للديتيلز. لانه البالانس النهائي هي محصله بالانس اول زائد حركه الديتيلز، صح ولا غلط؟ اذا لما اجمع ايفيدنشال ماتر مش هجمع ايفيدنشال ماتر بس على البالانس النهائي، ما البالانس النهائي من اسهل ما يمكن. رصيد الكاش في البنك على سبيل المثال ما تجيب لي كونفرميشن من البنك بيقول الرصيد مطابق خلصت ده، لكن فين الحركة اللي عليه؟ يبقى معنى كده ممكن رصيد البنك ده يحصل فيه عمليات offsetting، يعني مطيرة بعضها على سبيل المثال، وبالتالي انت مش مكتوبة عندك خالص، ما فيش completeness على الاسترشن بتاعه. تملي حسابات الميزانية، تملي حسابات الميزانية بالذات. حساب الميزانية حساب ديبت وكريدت، بمعنى حسابات الاصول كلها هي في الاصل ديبت، لكن اي نقص في الاصول ما بيبقى كريدت. فحسابات فيها الجانبين بيشتغلوا، الجانبين مفعلين ديبت كريدت. امسك اي حساب كاش اكاونت ريسيفبل بيبقى ديبت اساسا لما بتبيع عاجل، بيبقى كريدت لما بتحصل او بتعدي مخلفه. خلاص حسابات الاكاونت ريسيفبل اي حساب في الميزانيه معظم حركته ديبت كريدت. حسابات الانكم ستيتمنت موستلي هي وان سايدد. يعني ايه وان سايدد؟ حسابات الايرادات طبيعتها كريدت، حسابات المصروفات طبيعتها ديبت. ما بتلاقيش بيحصل انك انت بتخفض المصروف بتاعك بانك انت بتعكس المصروف، انت بتعمل حساب مقابل لهذا. وبالتالي اللي بيحصل هنا ان حركة التست للديتيلز بتاعتك على حسابات الميزانية مزعجة، مش سهلة، مزعجة. ما علينا، لما هتشتغل السبستانت تفتست بالاساليب بتاعتك، سواء تفحص البالانس، هتفحص الديتيلز، واتيفر، هتفحص الاثنين، وده المفروض من خلال سايكلز بتجيب ايفيدنشال ماتر بيقول على ان الرصيد اللي قدامك صح او غلط. الرصيد طبعا على مستوى كل سايكل، لكن هنا انا بفترض لكم للتبسيط على مستوى كل حساب. حلو قوي. بصيت لقيت ان الاصول بتاعتي الثابته، انا كنت شايف ان المانجمنت عملت لي اسيرشن، اسيرشن يعني اكدت لي ان الاصول الثابته ات شود تو بي، لانها بريزنتد قدامي في الفاينانشال ستمنت سنه 200,000. جمعت دليل لقيت اوفر ستيتمنت في بعض انواع الاصول ب 1000، ولقيت اندر ستيتمنت في بعض انواع الاصول ب 2000 على سبيل المثال. تفتكر يبقى المس ستيتمنت الفعلي بقى مش الالاوبل، انت كان عندك عمود نهي بيه اسمه الاوبل، الخطا اللي انا بسمح بيه الاوبل، المس ستيتمنت كان كام بالنسبه للاصول الثابته؟ 10,000، صح ولا غلط؟ طيب انا لقيت النهارده اوفر ستيتمنت ب 1000 ولقيت اندر ستيتمنت ب 2000، يبقى دلوقتي الاكشوال مس ستيتمنت الاكشوال كام؟ 3. هي دي نقطه مهمه جدا، ان المس ستيتمنت نوت اوفسيتنج اتش اذر، يعني لازم نبقى عارفين الحقيقه دي. ما تقوليش محصله المس ستيتمنت هي 1000 في الجانب الزياده او النقص، لا ينفع، الخطا خطا سواء بالزياده او بالنقص، صحيح ليه وضع تصحيح على رصيد الوصول، بس المانجمنت غلط في الاثنين. تمام. فلما اجيب الالاوبل مس ستيتمنت الاقيه 3000 بالنسبه للوصول الثابته، ده يسهل عليا حاجه، خبره بقى بسمارت، يقول لي طب ما انا سامح بالخطا الكلي 25,000، يقول لي في حسابات صعبه زي الكاش، خد ال 7,000 اللي موجودين عندك وهو جزء من الالاوبل مس ستيتمنت اللي ما تحولش الاكشوال، وتعمل بايه لحدود الماتريالتي على الكاش؟ تعليها. فلما تعلي حدود الماتريالتي على حساب صعب زي الكاش يحصل ايه؟ تقلل المجهود والايفيدنشال ماتر اللي انت عايزه، وما توقعش نفسك تحت طائله فحص مجهد جدا لبعض البنود. فاهمين انا بعمل ايه؟ يبقى الفكره قايمه كده بالظبط، انك انت بتبتدي بالحسابات الاول الحركة عليها سهله، وتقارن ما بين الاكشوال مس ستيتمنت والله مس ستيتمنت. اللي بيحصل هنا انك انت بتاخد الجزء اللي ما هواش استخدم من الالاوبل على اكشوال، وبتعمل له ري الوكيشن تزود بيه الالاوبل، بحيث لما بتزود الالاوبل مس ستيتمنت عينات الفحص بتاعتك بتقل. فاهمين العمليه بتحصل ازاي؟ تمام. هنا بقى نلاحظ بعض الملاحظات. لو الاكشوال لقيت ان في حساب الكاش انت كنت سامح بكام؟ ب 5,000 2500 وتفضل، انا مش فاكر ارقام طبعا، انتوا قدامكم ارقام. لو لقيت ان الاكشوال اخطا 3,000، يبقى الحساب ماتيريالي مس ستيتد الحساب. ليه؟ لان الاكشوال عدا الالاوبل، ده قبل الالوكيشن يعني، انا بفترض بس انا بكلمك على فكره ثانيه. قبل الالوكيشن الحساب ماتيريالي مس ستيتد، ليه؟ اكتشفت اخطاء اكثر من الالاوبل، يعني لو الاكشوال مس ستيتمنت اكثر من الالاوبل يبقى على مستوى الحساب ماتيريالي مس ستيتد. ولكن لقيت في البنود الاخرى اقل على الاكشوال، يبقى الاوفر اول ماتيرياليتي انت عديتها ولا ما عديتهاش؟ ما عديتهاش، ما عديتهاش طبعا. ليه؟ لان ظاهره الالوكيشن موجوده، ظاهره الالوكيشن اللي اتكلمت عليها في الخطوه اللي فاتت موجوده. الله، يعني انت عايز تقول هنا ان ممكن يبقى كاتيجوري او حساب او اسيرشن ماتيريال بيس ستيتد لما يكون الاكشوال مس ستيتمنت اعلى من الله اوفر، ولكن ما يخليش حدود الماتيرياليتي الكليه تعدي، وبالتالي هيبقى رايك ان كواليفاي برضه. لو مجموع الاخطاء كلها 23,000 وانت سامع ب 25,000، يبقى بالرغم من ان بعض الحسابات ماتيريالي، لكن انت ما بتبديش رايك كمراجع خارجي على حساب حساب، انت بتبدي رايك على الفاينانشال ستيتمنت تيكن از هول، ومن ثم نو بسميل، مفيش التجزئه في الراي، ما ينفعش التجزئه في الراي. يبقى من هنا انت بتبدي الراي على الاجريجيت ماتيرياليتي، دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه نتكلم على الجانب الكيفي بقى. انا سامح بالله بالمس ستيتمنت 25، الا ان انا لقيت بعض الاختلاسات في الاكونتس ريسيفبل، ممكن تلبيس طوائف على سبيل المثال. يبقى نوع الخطا اللي انا لقيته مش ايرور، ده فروض على سبيل المثال، يخلي بالرغم من ان هو ما بيعديش من الناحيه الكوانتيتيف الماتيرياليتي ليفل، الا انه ممكن ياخد مني كواليفيكيشن نتيجه ان الماتيرياليتي اخترقت في الجانب الكواليتيتيف. شايف في كام فكره هنا؟ ان الماتيرياليتي ما هياش كوانتيتيف بس. للماتيرياليتي وجهان، وجه كوانتيتيف كمي، انك انت ما تعديش الاكشوال ميس ستيتمنت هذا الجزء الاول، لكن ايضا منشاها. فلو منشاها ايرور يبقى ده منشا بونا فايدي حاسم النيه، لكن لو منشاها نتيجه ما يسمى باسم بقى امبزلمنت على سبيل المثال او كوليوجن تواطؤ او فروض، يبقى ده بيبوظ الماتيرياليتي من الناحيه الكيفيه. يبقى زي ما احنا بنقول ان فكره الماتيرياليتي هنا بقى ابتدت عند التخطيط تاخد محاور تانيه عند التنفيذ. وبعدين لما بتجمع انت اثناء الفيلد وورك بتاعك بتجيب الاكتشوال ماتيرياليتي وبتقارنها بالالاوبل ماتيرياليتي، وبتاخد الجزء الغير مستخدم من الالاوبل ماتيرياليتي اللي هو اعلى من الاكتشوال وبتعيد تخصيصه على الحسابات الصعبه عشان تقلل من مجهودك شويه. بيجي مرحله ثالثه اللي هي قبل كتابه التقرير، ودي ما بتبقاش مرحله الاوديتور، بتبقى الان تشارج، بيبص لتقييم كامل للماتيرياليتي على مستوى الفاينانشال ستيتمنتس من الناحيه الكوانتيتيف والكواليتيتيف. وبالتالي ممكن يلاقي الاخطاء 26000 جنيه بس اتغيرت نظرته بعد ما شاف الكل وعرف العلاقات وقال الماتيريال. وممكن تبقى 22000 بس اتغيرت نظرته الماتيريال. يبقى الماتيريالتي بتتم في العمل المراجعي على ثلاثه ليفل، على ثلاثه ليفل. الماتيريالتي الاولى اللي بتتم اثناء التخطيط هي الاوفر اول، الاوفر اول ماتيريالتي او بيسموها الاجريجيت ماتيريالتي، وتقسيم الاجريجيت ماتيرياليتي على الحسابات المتعلقه بها وعلى السيرشنز او على السايكلز. المرحله الثانيه هي مقارنه الالوبل ليفل اللي اتحدد تخطيطا اثناء الفيلد ورك مع الاكتشوال ليفل بتاع الماتيرياليتي اللي انت جمعت عليه ايفيدنس يا مطر وانت شغال على ارض الواقع. المرحله الثالثه هي مرحله الفاينل اوفر اول ايفالويشن لفكره الماتيرياليتي برؤيه شموليه قبل كتابه التقرير. يبقى دول الثلاث مراحل لفكره الماتيرياليتي ايفالويشن بتنهي في الاخر براي او جادجمنت، وبالتالي بتبني عليه اذا كنت هتدي كواليفيكيشن يعني كواليفايد او ادفرس اوبينيون، او انك انت هتفضل على الان كواليفايد اوبينيون. فهمت الفكره جايه ازاي؟ مش مطلوب منكم قوي يعني، انا دخلت حته كده على الجاز، انا كده داخل حته على الجاز جنرالي اكسبتد اول ثينج ستاندرد، ودي بتخضع للاكسترنال اكتر من الانترنال. نكمل بقى الكلام بتاعنا. Holding other planning consideration equal مع ثبات العوامل الاخرى التخطيطيه. A decrease in the amount of misstatement in a class of transaction that an auditor could tolerate التي يمكن ان يتحملها. يعني مثلا انت عندك على سبيل المثال تتحمل لغايه مبلغ قد ايه في الكاش ماتيرياليتي وما تزعلش في الوضع الاصلي. قال 2.5. لو انت خفضت هذا المبلغ وقلت لا 2.5 دي تزعلني قوي، هتحمل لغايه 1.5 بس. طب ده معناه مجهودك في فحص الكاش يحصل له ايه؟ يزيد جدا. الايفيدنشال ماتر المطلوب يزيد، صح ولا غلط؟ نكمل بقى. ذات ان اوديتور كود توليريت التي يمكن ان يتحملها الاوديتور، موست لايكلي وود كوز سوف تسبب للاوديتور تو، نمره واحد ابلاي ان يطبق ذا بلاند سبستانتيف تيست اللي هي الفحص الايه التفصيلي بقى اللي هو اختبارات الاثبات براير تو بالانس شيت، يعني يفحص على انترم، يفحص على انترم ولا يقرب من الفحص على ارصده بدايه السنه افضل. احنا قلنا القاعده دي المره اللي فاتت، كل ما ما تخاف اكتر يبقى فحصك مش على ارصده انترم ولكن فحصك على ارصده نهايه. يبقى نمره ايه مش ممكن طبعا انصر ايه كوريكت، بيكوز ابلاينج تيست ات انترم ديز ريديوسز ذا اشورنس. لكن انت لما بتخفض التورلابل ميس ستيتمنت الخطا الذي يمكن ان تتحمله اللي هو الالوبل ماتيرياليتي ليفل بتاعك، يبقى انت عايز تبذل مجهود اكتر وتجمع خبرات تيست اكتر، وبالتالي تفحص على يا يير ان يا نير تو يير ان، لكن ما تفحص على الانترم. نمرة ب بيرفورمس بلاند اوديتنج بروسيجرز كلوزر تو بالقرب من بالانس شيت، دي اخطر طبعا طبعا. يبقى معناها لا اطبق اختبارات الازاله بتاعتي على ارصده ايه نهايه، يبقى ده انصر صح. انصر ب از كوريكت. ادكريس الانخفاض ان ذا اكسبتابل ليفل في الديتكشن ريسك، يعني انت مش عايز الديتكشن ريسك تعلى معاك، عايز توطيها. يبقى انت مش عايز ريسك في مخاطر الاكتشاف، يبقى اتعب، جيب دليل اثبات، وسع اختبارات الاثبات اللي عندك، صغر حجم الماتيريالتي بتاعتك. يبقى دي فكره انخفاض الديتكشن ريسك والعلاقه العكسيه بين الديتكشن ريسك وحجم المجهود الذي يبذل على السبستانتاتيف تيست. يبقى كل ما توطى الديتكشن ريسك مجهودك في السبستانتاتيف تيست يحصل له ايه؟ هيرتفع، هيزيد. والديتكشن ريسك or in the amount to consider the material، وفي الماتيرياليتي كمان، كلما هنا بقى علاقه طرديه مش عكسيه، كلما انخفض الديتكشن ريسك يبقى حجم الخطا الذي تسمح به يقل ولا يزيد؟ يقل. ده الطبيعي. يبقى في علاقتين اهو، علاقه طرديه مع الماتيرياليتي، وعلاقه عكسيه مع السبستانتيف تيست ايفورتس. شوف بقى انا بقى شوف انا بجيب لك كام حاجه، حاجتين. يبقى لما تخفض الديتكشن ريسك تقول انا مش هسمح باخطاء ماتيريالتي 25000، ده كتير، انا عايزهم 19000 بس او عايزهم 18000. كل ما تصغر حجم الماتيريالتي يبقى مجهودك في ادله الاثبات اللي انت بتجيبه او السبستانتيف تيست يحصل له ايه؟ يزيد. فهمت الفكره؟ متخيلينها؟ تمام. Amount to consider the material will result in the auditors modify the audit program to obtain greater assurance. يعني هنا عشان اجيب greater assurance يبقى الإفيدنشيال ماتر اللي هجمعه قوي ولا ضعيف؟ قوي. تمام. From substantive testing. ودي الحاجات اللي بتدي لك greater assurance. اول حاجة selecting a more effective audit procedure، يعني تقوي الاوديت بروسيجر بتاعتك. يبقى بدل ما انت تعتمد على انكوايري على سبيل المثال، لا روح اعمل اوبزرفيشن بنفسك. بدل ما تعتمد على انترنال دوكيومنت، لا روح صادق وجيب اكسترنال دوكيومنتس اكتر. بدل ما تعتمد على انترنال اسسمنت او تقييم داخلي من جانب الاداره، جيب حد متخصص من بره يعمل لك اندبندنت اكسترنال اسسمنت المخزون على سبيل المثال او خلاف. ده واحد. اثنين، applying procedures nearer to year end، يعني عدم الاكتفاء بالفحص على أرصدة ما قبل نهاية السنة، ولكن الفحص يمتد ليشمل أرصدة نهاية العام. ثلاثة، increasing the extent، المدى، of a particular test. يعني ايه؟ يعني بدل ما انا اصغر حجم العينة بتاعتي ازود الاكستنشن بتاع العينة، يعني اكبر حجم السامبل سايز بتاعتي. Tolerable miss statement اللي هو allowable. Tolerable يعني الحجم الذي اسمح به، وبالتالي ده الحجم الذي لا يتعدى الماتيرياليتي. وطبعا ده يختلف من الاوديتور للتاني. كل ما الاوديتور يبقى جبان وخواف وحساس ناحيه الريسك تقل التولرابل ميس ستيتمنت بتاعته، كل ما يبقى ريسك اجريسيف تقل التولرابل ميس ستيتمنت بتاعته. Tolerable misstatement should not exceed، لا يجب ان تزيد على الاوديتورز preliminary judgment about materiality. يعني المفروض انا لا اتحمل اكثر من 25000 اللي انا حددتها مبدئيا اللي هي حوالين الماتيريالتي، على انها تكون طبعا من جانب حسن النيه. So it's a decrease، انخفاض tolerable misstatement، انخفاض الماتيريالتي ليفل، is a reduction in a materiality، ده تخفيض في الماتيريالتي، وبالتالي ده يتطلب مني ان انا اهتم بعملية المراجعة واكبر ادلة الاثبات واكبر احجام العينات، وايضا افحص على قرب ارصدة نهاية العام. That requires greater assurance from substantive test، بالثلاث ادوات اللي اتكلم عليهم. في نمرة C بيقول لك increase the assessed level of، هو يقدر يزود او ينقص الاسيست ليفل اوف كنترول ريسك، ولا هو كل دوره انه بيعمله اسسمنت؟ لو الانترنال كنترول ضعيف يبقى معنى كده الكنترول ريسك هتبقى عاليه، صح ولا غلط؟ ولما تبقى الكنترول ريسك عاليه يبقى ليه حاجه هتخليه ياخد ديكريس في الاماونت اوف ميس ستيتمنت. ها، يبقى العلاقه انه الكنترول ريسك اساسا المفروض على الاوديت، كل دور الاوديتور فيما يتعلق بالكنترول ريسك هو 1-2 understand الكنترولز، 2 يعمل تيست اوف كنترولز، 3 يوصل لفاينل اسسمنت ريجاردنج قوه الكنترولز من حيث الديزاين ومن حيث الاوبريشن ومن حيث الافكتيفنس للبوليسيز والبروسيجر. ده كل دوره. يبقى معنى كده انا مش بايديا ان انا اكبر او اصغر، لان الانترنال كنترول هو مسؤوليه الاداره. فكون ان هو الكنترول ريسك عالي او واطيه دي اللي اثبتتها التست اوف كنترول اللي انا عملته بعد فهم ليه نظام الرقابه الداخليه. يبقى increase the assessed level of control risk from relevant financial statement assertions. طبعا العكس بتاعها صحيح، تعالى نقرا التعليق. Control risk is assessed. Is assessed هنا مش مبنيه المجهول ولا حاجه. Is assessed عن طريق مين؟ الاوديتور. يبقى كل دور ان هو يعملها assessment. امتى يعملها assessment؟ على فكره معايير الجهاز قالت حاجه. قالت لو الاوديتور ما عملش تيست اوف كنترول يبقى لازم يثبت في الوركينج بيبرز بتاعته انه ما عملش تيست اوف كنترول ويعمل الاسيست ليفل للكنترول ريسك على ماكسيمم 100%. يعني عايز تسهل على نفسك يا اخويا وعايز تقول انا فهمت نظام الرقابه الداخليه بس ما فيش داعي ان انا اعمل اختبارات للكنترول، بتسهل على نفسك خلاص خلي الكنترول ريسك عندك 100%. طب لما يكون الكنترول ريسك 100% ساعتك هتعمل ايه؟ هتشيل طين في السبستانس تفتز، لانك مطلوب منك تخفض الديتكشن ريسك بتاعتك، وبالتالي كل تخفيض على الديتكشن ريسك دوت مستحمل منك اجراءات اكتر مور كومبليكيتد في الاوديت بروجرام بتاعك. شوف العمليه ماشيه ازاي؟ تمام. وبعدين المعايير طلبت حاجه ثانيه كمان. قالت له لو انت عملت تيست اوف كنترول وحبيت تعمل اسيست ليفل اوف كنترول ريسك بلو ماكسيمم، قالت له جاستيفاي. قالت له جاستيفاي، برر ده. يعني ايه برر ده؟ يعني تثبت نتائج الاختبارات بتاعت التست اوف كنترول اللي انت بنيت عليها الريدكشن للكنترول ريسك، لان اي ريدكشن للكنترول ريسك هيرفع حجميه الديتكشن ريسك معاه، فهيسهل لك عملك في الوركينج بيبرز بتاعتك، وبالتالي هنا تقدر تقول انا ما عملتش جروس نيجليجنس لاني بنيت الكنترول ريسك بتاعي على جاستيفيكيشن مقبول. ادي الفكره بتاعتك. تبرير مقبول من ناحيه اي بروفيشنال لو قارئ مكانك، لو الكواليتي اشورنس جايين يعملوا الشغل، لو حد اتهمك بالجروس نيجليجنس محكمه وانت جبت خبير، مقبول من ناحيه البروفيشنال الاخر. هو يعني جادجمنت ما فيهوش حته يعني التبرير المقبول يعني، لان انت ممكن تحكم مثلا جادجمنت معين كمهني. لما تقول مثلا على سبيل المثال اصل معين، الاصل ده يقول لك بطريقه القس السابق عشان 1 2 3. انا كراجل خبير زيك زي واشتغلت، ممكن اقرا الاستدلالات بتاعتك واقول الاستدلالات مقبوله صح ولا غلط. يبقى مقبوله مش من نظر واحد غريب او واحد ملوش في المهنه، مقبول من ناحيه بروفيشنال زي زي. تمام. ما هو عشان كده يا وائل، ما هي هو في دور ليك كبروفيشنال انك تشوف المانجمنت جادجمنت نفسها. هي صحيح المانجمنت استيميتس والمانجمنت جادجمنت لا تراجع، ولكن المانجمنت استيميتس وجادجمنت ار جادجد بروفيشنالي باي ذا انترنال اور اكسترنال اوديتور، على حسب بقى موقف الله. ده انت بتحكم على المانجمنت جادجمنت نفسها، بتحكم عليها من منظور الخبير. تمام. نمره دي decrease the extent، تخفيض المدى اللي هو يعني حجم العينة. of auditing procedure، كل ما انت تقلل auditing procedure يبقى دلة الاثبات اللي انت بتجيبها قليلة ولا كتيرة؟ قليلة. تمام. to be applied to a class of transaction، فلما قللها دي معناها ايه؟ دي معناها نزود detection risk مش نقصه اساسا، صح ولا غلط؟ السؤال ده من الاسئلة المهمة يا جماعة، فهمتوا ولا عد عليكم؟ فاهمين؟ مين مش فاهم انا قلت ايه؟ الكلام ابتدى يبقى بروفيشنالي شويه. ها بجد فاهمين؟ اذا كنت انا مش فاهم انتوا فاهمين ازاي؟ قول. سؤال ثاني. The existence of audit risk، وجود فكره الاوديت ريسك. هل انا قلت لكم المره اللي فاتت قاعده، هل يمكن ان الاوديت ريسك تساوي زيرو؟ ليه؟ لا مش عشان ده التبرير. اي انهيرر؟ الانهيرنت ريسك. لو طب افرض بند ما فيهوش انهيرنت ريسك، عارف زي ايه؟ ايه هي الانهيرنت ريسك المتاصله حواليه؟ الاكزيستنس بتاع الهرم. اكزيستنس، انا لما بتكلم على انهيرنت ريسك بتكلم على اسيرشن، لان ممكن اتكلم على سبيل المثال على اي حاجه ثانيه، اي اسيرشن ثانيه، بتكلم على اسيرشن اكزيستنس. حد هيجي بالليل يسرق الهرم؟ ايه الانهيرنت ريسك على الهرم كثروه قوميه؟ بضطر انا اعمل مراجعه قوميه. ده مش انهيرنت ريسك، لان الزلزال مش متاصل في بناء، هو مش واخد برنامج جوه ذاته انه يزلزل ذاته كل فتره من الزمن، صح؟ تمام. ايه هو الانهيرنت ريسك المتعلقه بسرقه مباني الشركه؟ مباني افرض انها زيرو. شوف انا اثبتها لك انها زيرو، اي ار زيرو لبعض الاسيرشنز لبعض البنود. طب الكنترول ريسك، هل في كنترول يغطي كل حاجه؟ مستحيل. ليه؟ لان في فكره بيرفسيف على فكره الكنترول، كوست بينفيت. الاداره لن تضع كنترول الا اذا كانت العوائد المرجوه منه اكبر من التكاليف. اذا في بعض الحاجات الاداره متعمده ما تحطلهاش كنترول لان التكلفه اكبر من العائد. ايضا الديتكشن ريسك مستحيل برضه انها توصل. ليه؟ لان مفيش الاوديتور اللي انزل، لانه فاكرين حط المنديل سي علام ويشوف، مفيش اوديتور عنده منديل سي علام. يعني القاعده انك انت ما حضرتش اساسا الايفنت اللي انت بتفحصه، وبالتالي وكمان انت بتفحص على مستوى 100%. فكل دورك توصل لفكره ايه؟ انه سم اوديت ريسك تولوريتد، يعني يمكن تحملها. ايه هي تعريف الاوديت ريسك عشان اعرف ان انا بتكلم معاكم على وتيره واحده؟ هقتلكم واخلص من عرضكم. الاوديت ريسك ايه تعريفها؟ مش مكوناتها هقتلكم. الاوديت ريسك مش دي. ده احنا قايلين تعريف المره اللي فاتت ان الاوديتور unknowingly fail to modify opinion على ريبورت يطلعه unknowingly على غير علم منه، كتب راي على موضوع مراجعه في تقدير وكان هذا الراي العكس بتاعه صح. ده الاوديت ريسك. وانا يمكن قلت لكم المره اللي فاتت ان حجم الثقه بيسموها ايه؟ انا استخدمت لفظ ثاني، بيسموها معامل الثقه. معامل الثقه عمره ما يوصل ل 100% في اي تقرير هتطلعه. طالما معامل الثقه مش هيكون 100% يبقى معناها انك بتسمح بمستوى ثقه معين من 95%، يبقى الاوديت ريسك 5%، صح ولا غلط؟ فاذا الاوديتور مش مغسل وضامن جنه، الاوديتور لا يقدم حقائق والا كان يسميها فاكت، ولكن الاوديتور يقدم اوبينيون، والاوبينيون لا يقدم الا بعد عمل خبير لابداء جادجمنت. شوف الفروق هنا، خبير عشان يبدي جادجمنت في اطار مهنه معينه بتنظم عمله ويبدي جادجمنت على كرايتيريا، يبقى لازم عندي كرايتيريا. يعني الاكسترنال اوديتور بيدي جادجمنت على الجاب، هذه الكرايتيريا اللي حتمان ان قائمة ليه من راينا انها وعدت وفقا هذه المسطره وفقا للجاب، يبقى ببدي رايي على كرايتيريا. واحنا اتكلمنا في موضوع الكرايتيريا كتير، على كرايتيريا حطها المانجمنت وانا شايف ان الكرايتيريا معقوله. اذا انا ببدي رايي في تقديري وبوصل بعد كده كونكلوجن وريكومنديشن بناء على كرايتيريا، وبشتغل بمعايير حكم عليا سواء اكسترنال يبقى المعايير جاز، او انترنال يبقى المعايير بروفيشنال ستاندرز بتاعتنا. يبقى معنى كده تصور وجود فكره الاوديت ريسك امر قائم، ما اقدرش ان انا اهرب منه، لا اهرب منه، تمام، لاني لا اقدم فاكت، تمام. ذا اكزيستنس يبقى اذا هي موجوده. اوف اوديت ريسك از ريكوجنايزد يعترف به باي ستيتمنت، بعباره ان ذا اكسترنال اوديتور ستاندرد ريبورت. في حاجه اسمها الستاندرد ريبورت في الاكسترنال اوديت. الستاندرد ريبورت ده عباره عن ايه؟ هديكم بس الشكليه بتاعته. عباره عن عنوان تايتل مكتوب عليه اندبندنت، لازم الكلمه دي لازم تقول اندبندنت ليه؟ لان لو انت افترضتها موجوده انت كده اخليت بمعيار عرضك ك اخليت بجاز. الاندبندنسي مهمه جدا. اوديتور ريبورت، يبقى الاندبندنت دي مكتوبه. التقارير دي بتطلع بالعربي مكتوب عليها ايه؟ تقرير مراقب حسابات، مش كده برضو؟ الحته دي عايزه تتغير، لان هما بيفترضوا كلمه مراقب حسابات، مراقب بيفترضوا فيها الاندبندنس. طب في مراقب مالك الشركات، هي كلمه مراقب معناها الاندبندنس. فهنا في لغط لغوي في الحته دي، لغط لغوي ما علينا، لكن المفروض يقول تقرير مراقب حسابات مستقل. يبقى معناه مستقل يعني ايه؟ يعني الاداره ملهاش اي طواعي عليه وملهاش اي صلاحيات عليه، ماشي عم. بعدين تيجي حته الادرسي الموجه اليه التقرير، وجهه زي ما انت عايز، بس ما توجهوش للمانجمنت، وجهه للبورد اوف دايركتورز، وجهه للاوديت كوميتي، وجهه للستيك هولدرز كافه حمله المصالح زي ما انت عايز، لكن ما توجهوش لمين؟ للمانجمنت. ما تقولش للمانجمنت، ادرسيه. اي عشان مراكز الماليه المانجمنت بتطلبها اكتر. يمكن حتى معايير الجاب قالت بعض البيانات تقدم لاي سوق المال، لكن ما طلبتش رسميا ما تقدم قوائم. عشان هو يمكن الاي بي بي 28 بينظم العمليه دي، ولكن المانجمنت غالبا بتقدمها قوائم، لكن ما فيش الزام، ما فيش الزام بحته انها تبقى قائمه. فبتقول لك طالما انا عملت كل البيانات ديت، ما هي كاني عملت قوائم، خدوا القوائم وخلصوا. تمام. بعد كده بيبقى فيه ثلاث فقرات. الفقره الاولى بتشمل الانترودكتوري باراجراف. انترودكتوري باراجراف، الانترودكتوري يعني باراجراف المقدمه، بيقول وي هاف اوديتد، قد قمنا بمراجعه. لازم يذكر نوع الاتستيشن اللي عمله. اتست يعني الشهاده. وي هاف اوديتد financial statements of XYZ company as of September, December 31st سنة كيت وكيت. ويفضل بقى ايه يتكلم financial statements دي، طبعا بيتكلم عليها بالتفصيل، income statement والbalance sheet والstatement of cash flow والstatement of changes in A owners. وبعدين بيقول Z financial statement are management responsibility، ان مسؤولية اعداد القوائم المالية هي مسؤولية ادارة. Our responsibility is to express an opinion regarding those financial statements. يبقى معنى كده ببساطة based on our audit. يبقى معنى كده ببساطة هو بيفصل، يقول لك هي مسؤولية الادارة، دي مش مسؤوليتي انا، ماليش دعوة، اللي عملتها مسؤولية ادارة. انا مسؤوليتي ان انا ابدي رأيي based على الاوديت. على ايه؟ ابدي رأيي على مدى اعداد هذه القوائم وفقا للجامع. تمام. وبعدين بيدخل على الباراجراف الثاني. الباراجراف الثاني ده بيسموه السكوب باراجراف. الحقيقه هو سكوب عمل المراجع، سكوب عمل المراجع، نطاق عمله، بمعنى انه يقول له يا قارئ البيانات الماليه اعرف ان احنا اشتغلنا وي كونداكتد اور اوديت، قمنا بعمليه المراجعه ان اكوردنس ويز جاز جنرال اكسبتد اوديتنج ستاندرد. وبعدين يبتدي يكلمه على ان الجاز ما هوش قانون سماوي منزل. يقول له الجاز بتتطلب مننا ان احنا نشتغل على السامبل، ان احنا نبص لفكرة الماتيرياليتي، ان احنا ما بنديش فكرة ابسوليوت اشورنس على شغلنا. يعني معنى كده بيكلمه على ان الجاز اللي احنا هنبدي او هنشتغل بيها، التول اللي احنا هنشتغل بيها كاوديتورز عشان نحكم على مدى اعداد القوائم المالية وفقا للجاب، هي تولز مش مطلقة الحكم، هي تولز ليها محدوديات. فانت وبتقرا التقرير بي راشنال ان انا ما بقدم لكش فاكتات، بي راشنال ان انا ما بقدم لكش فاكتات. وبعدين في الاخر خالص بيدخل على الفقرة الثالثة اللي هو فقرة الاوبينيون، ان اور اوبينيون. In our opinion, financial statements are fairly stated in conformity with GAAP in all material respects. في جميع نواحيها الهامة، في جميع نواحيها الهامة وحدة وفقا للجامعة. لا؟ يعني معنى كده بيزون ايه؟ بيزون اوديت اللي هو ماهر في السكوب باراجراف اعرف حدود اوديت. يبقى معنى كده ان ده التقرير بتاع مراقب الحسابات. يمكن في السؤالين اللي جايين دول بيطلب منك كسي اي ايه تبقى مطلع شوية بفكرة تقرير مراقب الحسابات الخارجي. الامر ده مش عليكم، يعني انا عارف امتحانات والسكوب بتاع السي اي ايه ما بيدخلش في المزانق دي قوي، لانه بيفصل ما بين المهنتين، فما تزعجش نفسك اكتر من تكنيك السؤال فقط. لكن ما تجيبش تقرير مراجع خارجي وتقعد تقراه لانه مش مفهوم. اذا حبيت طبعا تزود ده بتاعك انت. نرجع مره ثانيه. the existence, وجود of audit risk is recognized, يتم الاعتراف به, by a statement in the external auditor's standard report that the number A auditor is responsible for expressing an opinion on the financial statements. Which direct are financial statements? Which are the responsibility of management? هو ده مفهوم الماتيرياليتي اللي بيتكلم عليه الراجل او الاوديت ريسك, ولا ده فصل ما بين المسؤوليات؟ ده فصل ما بين المسؤوليات. الريسبونسبيليتي بتاعت الاوديتور ان هو يعبر عن راي, لكن القائم ديت هي مسؤوليه الاداره, ودي تتحط فين؟ في الانترودكتوري باراجراف, ملهاش علاقه اساسا بفكره الاوديت ريسك. الاوديت ريسك دي للليميتيشن بتاعت الجاب اللي بتذكر في السكوب باراجراف في الستاندرد اكسترنال اوديت ريبورت. يبقى انصر ايه كوريكت؟ بيكوز ذا انترودكتوري باراجراف وباراجراف المقدمه of the standard audit report states the degree, yes, correct, of the auditor's responsibility. ويمكن في حتة مهمة, لما الاوديتور يعمل ديسكليم على ابداء الرأي, في بعض الحالات يرفض ابداء الرأي. خلي بالك فرق ما بين حاجتين, ينسحب ويرفض ابداء الرأي. ينسحب يعني مش يطلع تقرير. يرفض ابداء الرأي نتيجة سكوب ليميتيشن, ما يكتبش we have audited في الانترودكتوري باراجراف, لا يكتب we have engaged to audit. شوف غير اللغه ازاي, لانه لو قال we have audited ده قام بعمل, يعني جمع ادله اثبات, يعني ما عندوش سكوب باراجراف لانه حصل على اللي يريده. we have engaged to audit الفاينانشال ستيتمنت بتاعت اكس واي زي وكان ده كله, because بقى limitations زي ما تكون بقى ويذكر limitations بتاعته, we cannot express an opinion regarding those financial statements. ما نقدرش نعبر فيها عن رأي. يبقى ده disclaimer للرأي. لا. يعني معنى كده هو بيستخدم في التعليق بتاعه جملة, انما بس عايزك تبقى ايه؟ واعي الفكرة مهنية معينة بتكلم بيها. اللي هي بيذكر الديجري بتاعت الاوديت والريسبونسبيلتي, يا اما ان هو ريسبونسبل تو اكسبريس ان اوبينيون, ده لو عمل عمليه الاوديت وكانت كامله من غير اي معوقات, او يقول لك وي كان نوت اكسبريس ان اوبينيون ريجاردنج ذوز فاينانشال ستيتمنتس, لانه بيعمل ديسكليمر. يبقى ده اول واحد. بي فاينانشال ستيتمنتس ار بريزنتد فيرلي, دي فقره ايه يا اولاد؟ صح, برافو يا احمد, فقره الاوبينيون. يبقى فاينانشال ستيتمنت ار بريزنتد fairly, financial statements are presented fairly, لسانك طويل اللي في بالي, in all material respects, في جميع نواحيها الهامة. كنت عايز تقول لهم حاجة عني؟ لا تقول. طيب سجل مواعيد الرجوع بتاعتنا بقى 11 12 13 المجاميع كلها, خلاص شهر 8 تسعة في الخير وتسعة تسعة ماشي. لا لسه لسه لسه انا مش عايز ادخل الا في السامبلينج وخلافه. عمري ولا هجيب لك حاجة. عمري. لا لا عم لا. لا لا. ايه جي معايد الصلاة ولاد؟ جي معايد الصلاة؟ طيب. خلينا على الحتة دي انا بدقق فيها, يعني مش عايز حد تفوت في الحتة دي. لا لا لا. لا لا. مش جايب لك. ما تلمسهاش, دي مش بتاعتك, دي بتاعتي انا. ما المسيح هنا استبدلت لك دي صفحة ايدي في ايدي سؤال لسه واخدين دلوقتي خد اسمه معايا يوري audit includes examining on attest لسه ما شرحش بيت السؤال لا ده اللي بعديه صفحة 403 402 increase the assist level of control is for relevant financial لما هو بيسأل على ايه a decrease in the amount of misstatement انا عايز اقلل حجم الخطأ بتاعي او مزود الكنترول ريسك هل الكنترول ريسك اولا انا اقدر اتحكم فيه لا سؤال هذا استثمر ما انا حقه فهنا increase the assist level of control risk for relevant هل ده معناه ان انا ازوده متعمد افرض الكنترول قوي فعلا يبقى معنى كده ان انا ما اقدرش يبقى انا يعني عارف واحد ان الكنترول قوي عايز هو يقول لك لا ده مش قوي مش ده المنطق المنطق في الانترنال كنترول هو طريق للسبستانتيف تيست طريق للسبستانتيف بناء على تقييم سابق بناء على تقييم سابق باخده خطوه رقم 2 السبستانتيف تيست نفسها فانا عايز اقلل حجم الماتيرياليتي يبقى لازم اكبر اختبارات الاثبات يعني العمليه ماشيه انت رديتها في الخطوات العمليه غير قابله للارتداد انا بعمل تقييم للانترنال كنترول بناء عليه بحدد الريسك مش برجع مره ثانيه في انتكاس عكسيه فاهم قصدي لان خطوات العمل الاسسمنت للكنترول ريسك بيس على الوضع بتاع التست الكنترول الامريكاني الشأن بقى ان انا عايز اصغر الماتيرياليتي ده امر من امور البلانينج يخليني اكبر عينات الاسباب بتاعتي فاهم الفكره هي ازاي فانت رديت عامله زي صمامات القلب الفكره في التخطيط عامله زي صمامات القلب ما بتردش مره ثانيه لا فكره ان تسقط ده او ان انا اتحكم فيه لا انا اتحكم مش هتحكم فيه انا بذكر وضعه لكن تحكمي فيه لا مش بتاعي لان افرض هو ضعيف ما هو ضعيف افرض هو قوي ما هو قوي ده بالعكس لو قيمته غلط لو قيمته غلط ما انا كده ما بشتغلش بالبروفيشنال كير بتاعتي او الديو كير بتاعتي فاهم قصدي؟ بس انت كويس قوي انت كويس قوي كويس قوي لا يعني فكره كريتيكال كان مين اللي بيتناقش فيها انت ومين؟ برضه لا جامد هي وان واي دايركشن ها؟ هو جايب لك صحابي مرفوضه لا لا لا لا لا ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ربنا يا رب يخليكم بجد بجد بجد اتمنى اشوفكم يوم 26 27 28 29 في الاكاديمية انا عايز اشوفكم ناجحين تعرفوا تنجحوا ولا لا 26 يوم السبت الساعة كام الساعة كام ما صدقوش يا ولاد انتوا عايزين تخلصوا عليه صح؟ دول الاولاد بتوع السي ام اي يلا عشان بالمناسبه انتوا ما تعرفوش في حاجه لما تخلصوا السي ام اي مع في من بارت السي اي اي المجموعه دي بتاعت السي اي اي عارفين ده كويس؟ طب يلا بسرعه جيبوا لنا الشهادات لا الاثنين مع بعض يمثلوا حاجه جامده قوي بره يمثلوا حاجه جامده قوي قوي قوي انا بجد مش عارف اشكركم ازاي ربنا يخليك يا اولاد بس الحاجه اللي انا عايز اقولكم اسمعوا وينجحوا بارت 1 على اسرع ما لا ما خلاص اللي هشوف فرحه دي من الكفايه خلاص من الكفايه وبصلايا يعني هنتكلم بجد من الجد كده العروسه هتطردني يا ولاد حرام عليك ربنا يخليكم ميرسي قوي قوي يا فضايا لا لا انا جاي انا جاي اسلام تضيحة اللي عملها فيكم قبل كده ده بتلاقي نفسك مضطر يا بابا لا مفيش اختيار انتهى زمن الاختيارات انا وقفت في حته هنا برضو عشان ايه لما كنا معاد الصلاه فانا كان يهمني ان احنا برضو ما نفقدهاش في نمرة بيل فاينانشال ستيتمنت ار بريزنتد فيرلي، دي فكرة اوبينيون يا جماعة، دي فكرة اوبينيون. الجملة الثانية بعد الكومة دي، خلي بالك من كل معنى، انا بزود هنا الاكزام تكنيك بتاعك. ان اول ماتيريال ريسبكت، عارفين يعني ايه ان اول ماتيريال ريسبكت؟ في جميع نواحيها الهامة. دي مراعاة لفكرة، لو سألني في الامتحان، لو سألني في الامتحان the existence، بدل ما يقول audit risk the existence of materiality، لو استبدل كلمة audit risk بكلمة materiality كانت تبقى بيصح، كانت تبقى بيصح. لا، للماتيرياليتي في التعبير عن رأيي، انا بعبر عن رأيي financial statements are fairly stated in all material respects، في جميع نواحيها الهامة، إذن تستبدل هنا، خلي بالك. يبقى نميز ما بين فكرة الاوديت ريسك وفكرة الماتيرياليتي. ان الاوديت ريسك بيتعبر عنها زي ما هو هيقول لك بعد كده ايه الجملة اللي تقولها، لكن هنا لو قال ان اول ماتيريال ريسبكتس يبقى بيتكلم على فكرة الايه؟ الماتيرياليتي. يعني انا ما ببديش رأيي ان لو قلت الجملة من غير ان اول ماتيريال ريسبكتس دي عارفين معناها ايه؟ ان مفيش غلطة في القوامة ليا. ماتيريال او الماتيريال، لان كلها صح. كل رقم فيها كما يجب ان يكون. يبقى عشان كده هتلاقي في كومة وكومة هنا، يبقى presented fairly in all material respects، يبقى ده فكرة materiality على طول. تعال نقرا answer B برضو. Answer B incorrect because this language، اللغة دي اللي بيستخدمها، indicates the auditor's belief، طبعا professional belief، that the statement as a whole، القوام المالية ككل، are not materially misstated، are not materially misstated، لأنه هو بيعبرش رأيه على حساب حساب، هو بيعبر على رأيه في القوام المالية taken as a whole in conformity with gap. نمرة C، audit includes، تشمل عملية المراجعة examining، ده بيتكلم الكلام ده لما بيعرف القارئ التقرير يعني ايه الاوديت. هنا بيتكلم على السكوب باراجراف، الجمله دي بتستخدم السكوب باراجراف. اوديت انكلودز اكزامينينج اون اتست بيسز، اون اتست بيسز يعني انا ما فحصتش المجتمع بالكامل، انا ما فحصتش المجتمع. اذا انا بفحص عينه وبعمل حاجه اسمها بروجكشن للسامبل ريزلت على البوبليشن، انا بعمل كده. يعني انا بفحص، باخد نتائج العينه وبعمل عليها تعميم على نتائج الايه؟ المجتمع. يبقى اذا انا معرفش خصائص، مش معرفش خصائص، ما فحصتش كل وحدات المجتمع. فالواحد دي تعتبر واحده من الليميتيشن، الليميتيشن القصور المتاصل في عمليه الاوديت، ان الاوديت لا تشمل الفحص لجميع المستندات، ولكن اون اتست ايه؟ بيسز. ايفيدنس يعني ايه؟ ايفيدنس يعني ان انا بجيب الايفيدنس على عينه، انا ما بجيبش الايفيدنس على كل حاجه. supporting the amounts and disclosures in the financial statements، دي مش تعبير على فكره الاوديت ريسك، ولو انها ممكن تكون احد مظاهر الاوديت ريسك. ليه؟ لان ببساطه طالما انا فحصت عينه ما فحصتش مجتمع، ده في ريسك للمجتمع تبقى نتائج التعميم اللي حصلت عليه نتائج خاطئه ممكن، بس مش دي الجمله الاقوى، مش دي الجمله الاقوى، لانها فيها ليميتيشن اكتر من ان هو كونها تعبر عن فكره كامله لمفهوم الاوديت ريسك. هنا في فكره جزئيه لمفهوم الاوديت ريسك. انسر سي انكوريكت بيكوز سكوب باراجراف في التقرير بتاع مراقب الحسابات اوف ذا اوديت ريبورت ريكوجنايزز ذات، يعترف باني الاكزامينينج، كلمه الاكزامينينج هنا يعني الاوديتنج اللي بتتم، الدليل الاثباتي اللي انا بجمعه. All items under، all items يعني جميع مفردات المجتمع، all items يعني جميع مفردات المجتمع under audit is not feasible، طبعا ليس من المجد اقتصاديا. يعني لو الشركة طلعت 10 مليون فاتورة، انا ما بفحصل 10 مليون فاتورة، not feasible ان انا اقدر ابحث 10 مليون، انا باخد عينة من 10 مليون فاتورة. على سبيل المثال this limitation، القصور اللي في عملية الاوديت is one، is one of many، عشان كده يمكن فكرة الاوديت ريسك كده متشخصة تشخيص ضيق شوية، of many inherent او العديد المتأصل في الاوديت بروسس. نمرة دي، auditor obtains، obtains منين؟ obtains منين؟ من خلال الايفيدنشال ماتر اللي جمعه، obtains يعني حصل على، من خلال ايه؟ تجميع ادلة اثبات. حصل على ايه من خلال تجميع ادله الاثبات ديت؟ على reasonable assurance، تاكيدا معقوله، يبقى مش تاكيد مطلق، ما فيش حاجه اسمها absolute assurance. طالما مش absolute يبقى العمليه الكونفيدنس بتاعي مش 100%، طالما الكونفيدنس مش 100% يبقى في ريسك، بس بكام؟ هي دي النقطه. Auditors obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misses. قلنا دي مش محددين. تشخيص للاوديت ريسك وتشخيص مره ثانيه لفكره الايه؟ الماتريالتي اللي جه مع بعض. لان انا بتكلم على النقاط خاليه مش من كل الاخطاء. انا بتكلم عن القوائم الماليه في اعتقادي في اعتقادي مش في تاكيدي انها خاليه من الاخطاء الايه؟ الجوهريه. الجوهريه. يبقى الجمله فيها حتتين فيها اوديت ريسك وفيها ماتريالتي بتشخص الاثنين مع بعض. انصر دي اسكت. اوديت ريسك بيعرفها وده التعريف اللي انا كنت طالبه منكم من شويه تقولوه لي. از ذي ريسك ذات هي المخاطر. ان اوديت ماي انوينجلي على غير علم لانه لو كان يعلم ده ما هو يبقى متوافق صح ولا غلط؟ تمام؟ فيل يفشل. تو موديفاي ان هو يغير الاوبينيون بتاعه يعني ادى ان كواليفايد في الوقت اللي المفروض القائم تاخد كواليفايد او ادفرس اوبينيون. فيل تو موديفاي ذي اوبينيون على ايه؟ على القوائم مش سليمه يعني اداها ان كواليفايد في الوقت الذي تستحق فيه يا كواليفايد يا اما ادفرس. فيل تو موديفاي ان اوبينيون on a materially misstated financial statements على قوائم بها اخطاء material على قوائم غير صحيحة. The existence الوجود of due professional care. due professional care انك انت ايه تبذل علاج مهني الوظفة ده بي the exercise ده بيعمل ايه؟ بيقلل ولا بيزود الاوديت ريسك؟ كونك تبقى بتبذل العناية المهنية الوظفة بتقلل شوية من الاوديت ريسك طبعا. الله is the auditor يسمح للاوديتور to provide only reasonable assurance مش absolute. وحتى مع ممارسة العناية المهنية الوجبة ما تقدرش تدي absolute لانك انت مش مغسل وضامن ايه زي ما بيسموها مش مغسل وضامن جنة. not absolute assurance that the financial statements are free of material misstatement whether caused by سواء material misstatement دي كان مسببتها error او كان مسببتها fraud. thus an audit performed in accordance with GAS does not eliminate audit risk. ده مش كده بس. an audit سواء external او internal ما فيهاش حاجة اسمها risk بتساوي zero. يبقى الريسك قائمة. يبقى المراجعة وفقا لأي معايير الجاز او البروفيشنال ستاندرز الانترنال او البروفيشنال ستاندرز كل دوت does not eliminate فكرة الريسك. هي موجودة في جميع الحالات. يبقى بس انا باخد المثال كمنهجية لكن في الامتحان مش هيسألك على تقرير مراقب حسابات ايه خارجي اكتر. سؤال تاني متعلق برضو فكرة مراقب حسابات خارجي بيقولك when expressing لو الاوديتور عبر يعني طلع تقريره في unqualified. عارفين يعني ايه كلمة unqualified؟ unqualified يعني لا ترتقي الى مستوى التعليق. يعني معناها قوائم نظيفة متمشية مع الجار ما اقدرش اعلق كله صح. يبقى دي كلمة unqualified لا ترتقي ان انا اعلق عليها واقول explanatory paragraph اشرح فيه ليه هي مش ماشية مع الجار. When expressing an unqualified opinion, the auditor who evaluates the audit findings. Audit findings أقصد بيها الـ evidential matter. ما ترى عليه ما جمعته من أدلة الإثبات. طبعا تجميع أدلة الإثبات عملية قد تبدو ميكانيكية. ولكن تقييم اللي تجمع من أدلة الإثبات عملية بروفيشنال. يبقى إذا في الفيلد ورك أنت بتعمل عمليتين. عملية ميكانيكية. اللي هي الـ evidential matter collection وعملية فيها judgment عالي اللي هي الـ evaluation والتقييم الكامل للـ evidential matter عما إذا كان يتمشى مع الـ management assertion أم لا يتمشى معه. فبيقول لك the audit who evaluates the audit findings should be satisfied. should be satisfied يعني يقول إن الـ audit finding تتمشى مع الـ assertion أو ضد الـ assertion. يعني ستصالي. انا مقتنع بنتيجة اللي وصلت لها سواء نتيجة ايجابية او نتيجة سلبية ان انا جمعت دليل يثبت او دليل يثبت العكس. فاهمين فكرة جاية ازاي؟ تمام. نمرة ايه؟ should be satisfied that the amount of known misstatement is documented in the management representation letter. طبعا انا ذكرت مصطلح اسمه management rep letter. المانجمنت ريب ليتر ده عباره عن ايه؟ جواب بتقدم من مين لمين؟ من المانجمنت للاوديتور. ده بيتقدم اثناء تجميع ادله الاثبات ولا في اخر العمليه خالص؟ في اخر العمليه. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه ان المانجمنت ما بتقولش فيه حجم الاختلاسات المانجمنت بتقول فيه ان احنا على غير درايه بان حصلت عمليات مشينه في الشركه واو والاخر وكافه العمليات الوحشه عرفناها وصلحنا اخطائها واو والاخر. يبقى مش كلمه نون ها؟ الفكره في العمليه الاكسبكتد او الانتسيبيتد. يبقى معنى كده انا بلقي كمانجمنت مسؤوليتي عن علم احداث قد تكون وقعت وانا ما اعرفش عنها حاجه، اقول له لم تقع احداث، لم تقع احداث فيها اختلاسات ولا غش من جانب المانجمنت ماتيريال. طبعا هو بيتكلم على فكره الماتيريال. يبقى amount of known misstatement is documented في المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر. يبقى هنا مش هيبقى ساتسفايد، لا مش هيرضيه، لانه المفروض عشان يرضيك، وده قاعده، دي قاعده فيها فلسفه عاليه القاعده دي. المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر ما هوش ايفيدنشال ماتر. المانجمنت ريب ليتر في الفلسفه العليا في المراجعه ده ما هوش ايفيدنشال ماتر، ما هوش دليل اثبات، لكن هو يعتبر دليل من ادوات اثبات براءتك في الحالات القصوى بعد ما تكون عملت العنايه المهنيه الواضحه. يعني ما تاخدش من المانجمنت مانجمنت ريب ليتر يقول كله تمام واحنا مسؤولين عن القوامة وين وين وين ها وانت ما عملتش فحص وتقول ده حمايه ليا، لا ده انت تشيل الطين. يبقى اذا الحمايه اللي ليك والايفيدنشال مانجمنت ريب ليتر لا يحمي الاوديتور الا بعد ان يثبت موضوعيا انه عمل الديو بروفيشنال كير بتاعه. اذا هو مش ساتيسفايد بانه معاه مانجمنت ريب ليتر، الحته لازم تكون واجب عليه هو، واجب عليه هو ان انا اجمع ادله اثبات بتقول ان كل حاجه يا اما سليمه يا اما لا. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تعالوا نقرا التعليق بتاعنا. انسر ايه؟ انكوركت. واحد because the auditor's judgment regarding whether the financial statements are fairly presented in all material respects related to his or her related to mean evaluation management ولا هو ما هي دي عملية تانية عدلة الإثبات his or her evaluation of a likely misstatement عن خطأ المحتمل not known misstatement. يبقى العملية مش known misstatement عن طريق الإدارة، هو ده اللي خليني satisfied. ده الإيفاليويشن بتاع الإيفيدنشال ماتر اللي أنا جمعته أثناء الفيلد ورك هو اللي يخليني satisfied إذا كان حصل misstatement أو ما حصلش. أنتوا شايفين المنهجية اللي مكتوب بيها السؤال؟ حاسين بيها؟ المنهجية دي أعلى بكتير من منهجية السي إم إيه السي أي إيه. منهجية سي بي إيه بيسأل بمنهجية صعبة شوية. منهجية أنتوا شايفين فرق ولا مش شايفين؟ يلا اديني سؤال عن المتغمض، اديني سؤال عن المتغمض اقدر اقول لك ده سي بي اي ولا سي ام اي ولا سي اي اي ولا سي تي بي، اقدر اقول لك السؤال ده بتاع مين. في منهجيات كده يا جماعه في الاسئله من 10 متر تقدر تقول السؤال ده السورس بتاعه كذا. المنهجيه تقيله مش خفيفه زي ما انتم فاكرين قوي. يعني نمره بي استمت يقدم استمت اوف توتال لايكلي المحتمل مش النون في نمره ايه النون مس ستيتمنت استمت اوف توتال لايكلي مس ستيتمنت از ليس ذان ماتيريال مس ستيتمنت. يعني معنى كده الماتيريال مس ستيتمنت اللي هو الماتيرياليتي ليفل بتاعتي 25000 الاستمت بتاعي كان مثلا نقول 22000. فاكرين الاثنين كلهم اللي احنا عملناهم شويه انا عملت استمت بقد ايه ب 22000 على سبيل المثال، لكن لقيت اكشوال 25000 على سبيل المثال. تعال نقرا الحته دي بيقول فيها ايه. The opinion paragraph of the standard auditor's report اللي هو فقره الاوبينيون اللي هو فقره 3 في التقرير explicitly بشكل صريح، يعني مش implicit مش بشكل ضمني اللي بتعبر عنها براي صريح states that the financial statements present firm. بس انت يقول الجمله دي present firm لما يطلع unqualified opinion ويبقى مطمن انه بيطلع unqualified opinion على اساس، وبعدين ما يقولش present fairly ولا ويسكت كده بيحبس نفسه في مسؤوليه ضخمه يحط كما in all material respects في جميع نواحيها العامه the financial position اللي هو المركز المالي، يعني طبعا بيذكر انواع القوائم الماليه كلها results of operation بيوصل بيها income statement الكاش فلو of the entity بيتكلم على القوائم الماليه يعني of the entity in conformity with generally accepted accounts. يبقى اذا الفير برزنتيشن بتاع تقرير مراجعه الحسابات ايه الكرايتيريا بتاعته؟ المسطره للفير برزنتيشن الجاب، يبقى هي معروضه بعداله وفقا لمسطره اسمها الجاب. تمام it reflect هذه العباره تعكس the auditor's judgment اللي هو بنسميها حكم الاوديتور that uncorrected. Uncorrected يعني اللي ثابت جوه الفاينانشال ستيتمنت، لانه خلي بالك مفاهيم المسي ستيتمنت اللي احنا بنتكلم عليها اللي بتعوق الاوديت وبتخليه تعمل اكسبلاناتري باراجراف وكواليفيكيشن مش كوركتد، لان انا ممكن اقول للمانجمنت انت عندك اخطاء خد صلحها خلاص، دي مش هتاثر على الاوبينيون بتاعي لو صلحها. يبقى احنا بنتكلم على اي نوع من المسي ستيتمنت ذات از ايه ان كوركتد، لانه تعمدت الاداره تقول له اخبط دماغك في حته احنا مش هنصلح احنا مقتنعين بيها كده. يبقى معنى كده بيتكلم على انه الانكوركتد ما عداش، الانكوركتد الاكشوال ما عداش الاكسبكتد او الاستيميتد بتاعه. It reflects the auditor judgment that uncorrected misstatement do not cause، لا تسبب الانكوركتد هو الاكشوال الانكوركتد، لا تسبب ان القوائم الماليه to be material misstated. يبقى في تقديره ان مجموع الاكشوال ميس ستيتمنت التي تحتوي عليها القوائم واصدرت عليها ما عدتش الالوم، ما عدتش الحجم اللي هو سمح بيه. The evaluation تقييم of whether the financial statements are material misstated، عشان تعمل الايفاليويشن ده وتقول انها في ماتيريال او ما فيش ماتيريال ميس ستيتمنت requires the auditor to consider the financial statements to consider individual and aggregate effect. individual effect اللي هي الكاش عدى الاكتوال عدى الالوبل، الريسيفابل الاكتوال عدى الالوبل، الانفنتوري الاكتوال عدى الالوبل، البي بي اند اي الاكتوال عدى individually، ثم بعد كده في الاخر ايه في المشمول الكامل. عشان كده تتطلب منك كاوديتور وانت بتقيم وضعيه الماتيرياليتي الخطوه الثالثه اللي انا قلت عليها اللي هي الاوفر اول ماتيرياليتي عند مرحله الايفالويشن هي السابقه على اصدار التقرير. يبقى يتطلب العمليه على مستوى كل انفيديوال يعني كل بند او اسيرشن او وات ايفر سايكل، ثم بعد كده الوضع الايه الاجريجيت او المجمع. من الناحيه الكوانتيتيف وايضا حدود الماتيرياليتي من الناحيه الايه الكواليتيتيف، لانه ممكن يطلع اخطاء اقل من حدود الماتيرياليتي من ناحيه كوانتيتيف لكن كلها غش او اختلاسات بتتطلب برضو انك انت ايه تشير اليها. Of uncorrected misstatement يبقى هذا الجادجمنت يتطلب ليك انك انت تقيم هذا الوضع للاجزاء الانكوركتد. This consideration يعني الايفاليويشن اللي بيتم لفكره الماتيرياليتي دي and the aggregation والنظرة العامة لكل البنود في تعديل او عدم تعديل الـ actual misstatement that is allowable misstatement عن الـ allowable بتاعها should include the best estimate of total misstatement. total على اساس ايه؟ total على اساس العينات اللي انت جمعتها. انت على سبيل المثال خدت مثلا عينة 100 وحدة من الكاش، 100 وحدة 100 فاتورة 100 اذن صرف whatever بقى ما يمنيش، ال 100 اذن صرف دول لقيت فيهم اخطاء 2%. طب الاخطاء ال 2% دي بعد تعميمها على المجتمع مثلا لما بتدور هنا خلي بالك من حته عشان تكونوا فاهمينها غلط. لما اقول لك الاخطاء المسموح بيها في الكاش 2500، مش 2500 على العينه اللي انا بطلعها، ده ال 2500 دي على المجتمع بالكامل اللي هو كام كان كاش رصيد الكاش 50,000. انا مش هاخد مجتمع الكاش كله ابحثه، انا هاخد من مجتمع الكاش ما يساوي مثلا 5000 ابحاثهم مثلا. ال 5000 ابحاثهم هقول ال 5000 دول مثلا على سبيل المثال فيهم اخطاء 3%، يعني كان فيهم اخطاء قد ايه؟ 1500 150 جنيه صح ولا غلط؟ 150 يبقى كان 3%، 5000 في 3% تساوي كام؟ انا ما اعرفش غششوني. 150 جنيه، ال 150 جنيه دول هعمل بروجيكشن للعينه ام 5000 على نتائج الايه؟ المجتمع، بحيث ال 150 تبقى كام بقى على مستوى ال 50,000 بالكامل عشان اقارن الالاوبل بالاكشوال، خلي بالك بقى من الحته دي. فاذا نظره الاوديتور في فكره الماتيرياليتي مش بس فقط على نتائج الميس ستيتمنت اللي هو طلعها، لا ده اللايكلي انها تكون جوه المجتمع اللي هو اتحرك بعض اجزائه مش بالكامل. This consideration and aggregation should include the best estimate of the total misstatement, the likely misstatement, not just the amount specifically identified. وليس فقط الاماونتس اللي انا جبتها بادله اثبات اللي هم ال 150 دولار نتيجه فحص العين ام 5000 اللي هو النون misstatement. Moreover, اضف الى ذلك, the auditor must document the nature and the effect of the aggregated misstatement. ليه؟ لانه بناء على ده هيكون رأي انه يطلع unqualified وهو عارف ان في misstatement. فبالتالي هو بنى على ايه؟ فكرة ان انا بقول unqualified يبقى نتيجة ان هذه الاخطاء لم تتعدى في مجملها انها تبوظ العرض الكامل بتاع القوائم المالية. and conclusions about whether this they cause اللي هو المس ستيتمنت they cause material misstatement. الفاظ صعبه شويه خلوا بالكم مش سهله مدعلصه. نمره 3 amount of known misstatement is acknowledged. Acknowledged يعني تم الاعتراف به من الاداره and recorded by the client. خلاص طب ايه المشكله؟ ما انا لو لقيت غلطه وقلت الاداره في غلط في الحساب دوت الاداره اعترفت بيه وراح صلحته، هل ده يتطلب ان انا اطلع تقرير ان حصل ميس ستيتمنت معينه ولا خلاص؟ احنا بنتكلم على الاخطاء اللي موجوده في القوائم الماليه اللايك انها تكون موجوده في القوائم الماليه كمان والتي لم تصل الان كوركت. يبقى برضو انسر سي ما هو الصحيح. Because whether the amount of known misstatement is acknowledged by the management يعني تم الاعتراف به عن طريق المانجمنت by the client is relevant to the assessment of likely misstatement. يبقى ده بيساعدك فقط انك تقول الاحتمال يبقى الاخطاء اللي هم ما جابوهاش تبقى كام، بيساعدك على تقدير فكره الماتيرياليتي لكن مش بيساعدك ابدا على انك انت تبقى ساتسفايد وانت بتطلع راي ان قام ليه ان كواليفايد. نمره دي estimate of total likely misstatement includes the adjusting entry. طالما حصل adjusting entry يبقى حصل تصحيح للخطأ يبقى معنى كده الاستميت لفكرة الميس ستيتمنت على الجزء الانريكوردد او الانكوركتد لكن مش على الجزء ابدا اللي حصل بيه adjusting entry already recorded by the client. خلاص لما راجل صلح موقف ايه المشكلة اللي فيه؟ برضو answer دي incorrect because total مش actual بقى likely الميس ستيتمنت لا يدخل فيها exclude الماتيريال ميس ستيتمنت التي تم ازالتها eliminated يعني التي ازيلت اسبابها عن طريق التصحيح for example adjusting entries. يبقى لا يدخل في هذا المفهوم ما تم تصحيحه حتى لو كان material. يبقى فكرة الماتيريال دي فكرة الميس ستيتمنت تقتصر على الجزء likely الموجود في القوائم المالية عشان كده بيسموها ساعات الاسم residual risk ساعات بيسموها في اسم ده residual risk اللي هي المخاطر من الميس ستيتمنت المتبقاة في القوائم المالية والتي لا اعرفها تحديدا كام. يبقى دي residual risk. management assertions management assertions assertions يعني ايه يا اولاد؟ تأكيدات الادارة تأكيدات الادارة. طبعا في تأكيدات كتير قوي. طبعا انتوا عارفين التأكيدات الخمسة احنا سبقوا اتكلمنا عليهم في مجال financial statements. طب انا ممكن اعمل لك تأكيدات تانية في efficiency والeffectiveness. المانجمنت ممكن تقول لك عملياتنا efficient مش ده مش تأكيد ولا مش تأكيد صح ولا غلط؟ المانجمنت بتقول لك احنا بنعمل compliance مع اللوز والregulation تأكيد ولا مش تأكيد؟ المانجمنت بتقول لك ان احنا بنوصل لأهدافنا effectiveness تأكيد؟ لا. يعني التأكيدات اللي احنا بندور عليها كإنترنال أوديتورز أوسع من الخمسة دول. الخمسة دول مجموعة من التأكيدات التي تصاحب الفاينانشال ستيتمنتس والأوديتور بيشتغل عليها وهو بيتكلم على ايه يا ولاد؟ وبس فاينانشال ستيتمنتس وبس. لكن في تأكيدات أخرى في مجال الإفشنسي ومجال الإفكتيفنس ومجال الكومبلاينس ايضا المانجمنت بيتاكد ان احنا التزمنا بالقوانين ما خلفناش البيئه التزمنا بمش عارف قواعد الصحه المهنيه التزمنا بالافشنسي التزمنا بالاهداف الموضوعه وبقينا افكتيف. يبقى معنى كده ان في تاكيدات اخرى انت بتشتغل عليها في مجالات الفرعين التانيين في الانترنال اوديت كمان التزمنا بالبالانس سكور كارد الروح المعنويه للعاملين اللي عندنا عاليه الكاستمر ساتسفاكشن مرتفع. اذا على حسب بقى الاوديت اوبجكتيفز انت بتدور الاداره بتعمل كده. ما هو فكره قيام الاساينمنت او التاسكايه بتاعتي كاوديتور كل اللي فيها انا عايز اعرف حاجه انه كان في اهداف موضوعه ده تخطيطا عن طريق المانجمنت ايا كان بقى المجال اللي انا بشتغل فيه في اهداف موضوعه تخطيطا تنفيذا تم الالتزام بهذه الكرايتيريا بعد التاكد من ان هذه الاهداف او هذه الكرايتيريا ريزنبل. يبقى معنى كده انا دوري اوصل لكونكلوجن وابني عليها ريكومنديشن لمدى تناسب ما خطط لوضع امثله ومدى تناسب ما نفذ لما خطط ايه كان بقى في اي مجال. يبقى معنى كده ان احنا بنتكلم على فكره المانجمنت اسيرت في كل مجالات الانترنال اوديت افشنسي وافكتيفنس وكومبلاينس وايضا فاينانشال اوديت. بس هو بيكلمك هنا على موضوع الفاينانشال ايه اوديت اكتر. فاهمين الفكره؟ موست اوديت ورك يوصل فيه ورك يعني most audit work. شوف ال شوف السكوب بتاعي. most audit work ده لما تكون شغلي كأوديتور فين؟ في الفاينانشال ستيتمنت. most audit work in a financial statement audit consists of obtaining and evaluating evidence. obtaining evidence الحصول على أدلة الإثبات. الحصول عليها هي العملية الميكانيكية. لكن التقييم هي العمليه الايه البروفيشنال. خلي بالك انت دورك في الفيلد ورك حتتين، الحصول عمليه ميكانيكيه ثم تقييم دليل اثبات. تقييم مهم قوي الحته دي. most audit work in a financial statement audit consists of obtaining and evaluating evidence about assertions about management assertions. لان الassertions دي المانجمنت اللي بتاكدها. انا بعمل عليها ايه؟ عملية جمع ادلة الاثبات والتقييم دي بنسميها الاتستيشن. بنسميها ايه؟ الاتستيشن. التست يعني ايه؟ اشهد من خلال دليل اثبات جمعته وقيمته ان المانجمنت الاسيرشن بتاعها سليم. شوف انا بقولها ازاي؟ يبقى المانجمنت بتعمل اسيرشن، انا دوري اعمل ايه؟ اجمع ادلة اثبات واعمل ايفاليويشن ادلة الاثبات، ده بنسميها الاتستيشن. يبقى تو اتست، يبقى انا اتست. يبقى الاتستيشن معناها جمع وتقييم ادله الاثبات للوصول الى كونكلوجن عما اذا كانت المانجمنت اسيرشن سليم او غير سليم. ادي الفكره ببساطه. اذا الدور في الفيلد وورك هو عمليه obtaining و evaluating evidence about assertions the measure of the validity. validity يعني سلامه صحه. of this evidence lies in the auditor's judgment. يعني معنى كده تقع في تقديرك انت، انت اللي بتجيب الايفيدنشال ماتر يا بابا، انت اللي بتحط خطوه اسمها اوديت بروسيجر. يبقى معنى كده خاضع لتقييمك عشان تقول ده سليم والمانجمنت اسيرشن سليمه او لا. The assertions are representations بيعرفها بقى. يبقى الاسيرشنز هي مجرد تقديمات. تقديمات مين اللي بيقدمها؟ زي assertions are representations by management that are embedded. embedded يعني ايه؟ محتوى موجودة جوه. embedded in the financial statements components في المجال بتاعنا يعني هنا. and can be either حاجة من الاثنين، يا explicit صريحة يا implicit يعني ايه؟ ضمنية. الاثنين مع بعض. the five assertions are دي اعتقد في امتحان بارت 2 هيكون عليها بطريقة مباشرة وغير مباشرة مش اقل من 15 سؤال. اعتقد مش هيبقى عليها اقل من 15 سؤال في بارت 2 بطريقة سليمة بطريقة ضمنية وبطريقة واضحة الاثنين مع بعض. ودي في مجموعة حوالي 400 سؤال موجودين يمكن سواء في بيسك سواء في باتريك ديليني سواء في بيكر. في مجموعة من ادوات السي بي اي بتسأل فيها بشراسة الحتة دي كلها. ففي الاخر لما تخلصوا المنهج عايزين من دي خدوا شوية بيضمن لكم بتاع 15 سؤال وتبقى حريف فيهم تعرف تعملها ازاي. لان في اسئلة مركبة ومعقدة مش سهلة. خمستاشر سؤال. لا اعلم 15%. لا 15 سؤال. يعني اعلى من 15%. يعني في اسئلة ماركت. اكون معاك في IT وخلاص. لا هو بيغلس عليك انا غلس عليك. الكمبليتنس. طب تعالوا الاول ارسم. ارسم ايه؟ ارسم حرف تي في ميزانية. تعالوا نمسك حساب واحد. امسكوا اي حساب يخطر بالكم. عايزين تمسكوا حساب ايه؟ انفنتوري. ماشي. انفنتوري. انفنتوري ولا انفنتوريز؟ يبقى ده جمع مش مفرد. ما الاي اي هو في قواعد اللغة بيشيلوا الواي في الاخر لما يحبوا يجمعوها ويحطوا اي وبعد كده اي اس. نرفزتوا غفتوا. يعني هحتاجه كمان يومين ثلاثة. هي كده. طيب ايه انفنتوري؟ حطوا تحت يعني الانفنتوري اكتبوا 3 مليون في الميزانية. واكتب الافصاحات بتاعته. اكتب الحتة دي كده. ميزانية يعني طبعا مش بتعمل بحرف تي او financial statement sheet. inventories 3 مليون ماشي. في حاجة اسمها lead schedule، في حاجة اسمها lead schedule بتستخدموا المفاهيم دي lead schedule. في المرتقات الإضاحية الجدول بتاع التفصيلي بتاع الانفنتوري كان كالآتي، مثلا 700,000 مرشاندايز، 700,000 مرشاندايز، مرشاندايز يعني مشتريات بغرض البيع، يعني انت مش بتعمل عليه عملية صناعية، ونص مليون جنيه ويب دبليو اي بي يعني ورك ان بروسس انتاج تحت التشغيل، و 400,000 جنيه دايركت ماتيريالز الرو ماتيريال ماشي رو وغير رو ماشي ماشي رو والباقي فينيش. الباقي كم عرف؟ مليون ربعمية ماشي حطوه مليون ربعمية فينيش جوت الباقي، شوف الباقي كم، والمجموع بتاعهم 3 مليون. عندنا المرشاندايز في الافصاحات برضو الديسكلوجر، the company uses first in first out FIFO. FIFO first in first out طبعا كل FIFO تنفع في كله ما عدا حاجه واحده، لا تنفع برضو في لايف ولا تنفع في الويب، ما ينفعش في الويب تستخدم لايف. The company uses FIFO and evaluates inventory at year end based on LCM. Based on LCM. LCM اللي هو يا الماركت يا الكوست ايهما اقل. Lower LC of cost or market. Lower of cost or market. خلي بالك ان هنا في حتتين، في تو طاير انا بتكلم عليها. الطاير الاولانية اللي هي الكوستنج ابروتش، لما بصرف طول السنه بصرف بفايفو، يبقى انا ما ماشي على التكلفه الفعليه طول السنه، وفي اخر السنه بعد كده بقيم على يا اما التكلفه الفعليه بعد الصرف على فايفو يا اما سعر السوق ايهما ايه اقل، مش كده برضو؟ تمام. المانجمنت هنا قالت لي ايه في الكلام ده كله، المانجمنت قالت لي ايه في الكلام ده كله؟ تعال نقول حاجه حاجه. لما قالت لي الانفنتوريز بالاس وقدمت لي ليد سكادول، عارفين ليد سكادول ده ليد ديتيلز، البند المرشندايز اللي انت شايفه ده قد يكون 500 نوع، الرو ماتيريال قد يكون 1000 نوع، الفينش جودز قد يكون 500 نوع، عشان كده في جداول تفصيليه ثانيه كتيره، ده ليد سكادول. تمام. المانجمنت هنا اسيرت بتؤكد على الكومبليتنس، يعني ايه على الكومبليتنس؟ على الكومبليتنس اللي ملهاش دعوه هنا بالارقام، ان كل نوع من انواع المخزون سواء نوع رئيسي او نوع فرعي، يعني ايه نوع فرعي؟ يعني لو الرو ماتيريال 15 نوع، ال 15 نوع دخلوا في مبلغ الرو ماتيريال، ما قلتش صح او غلط بس انكلودد، ان كل نوع من المرشندايز ومن الرو ماتيريال ومن الفينشد ومن الويب جميع انواعهم انكلودد، دي اسمها الكومبليتنس. لا مش متبوبين، ماليش دعوه بالتبويب، يعني رقم الانفنتوريز ماليش دعوه صح او غلط، قد يكون في غلط. زي مثلا هديلك مثال، المرشندايز احنا كنا كاتبينه بكام المرشندايز؟ 700,000 جنيه. افترض ان المرشندايز هو 700 نوع، افترض ان هو 700 نوع والنوع متقيم او محطوط في الميزانيه ب 1000 جنيه، 700 في 1000 700,000. ان المانجمنت اوريدي عندها 700 نوع مرشندايز. في بعض الانواع مش بقلها مش مشكلتي لان ده عيب في الفالويشن، لكن من الكومبليتنس ان جميع الانواع اللي تمثل المبلغ المذكور امامه بغض النظر عن صحته او خطاه ار انكلودد. لا بتكلم على عكس الاكزيستنس. انكلودد يعني اشتمل في القوائم الماليه لانه اوريدي هو اكزيستد. اوريدي هو اكزيستد. الاكزيستد ممكن ما يبقاش موجود في القوائم الماليه في القوائم اللي مش كومبليتد. يبقى الكومبليتنس دي معناها الرقم او عند اعداد القوائم الماليه لم اسقط، شوف الجمله، لم اسقط احد الانواع، احد الانواع بغض النظر عن القيمه من انواع الاصل اللي اسمه الانفنتوري على كافه مستوياته. شوف الجمله ماشيه ازاي، لم اسقط اي نوع من انواع الانفنتوري سواء الرئيسيه او المساعده بتاعتي. قد اكون مقيمهم غلط ده موضوع تاني، لكن ما اسقطتش نوع. يعني ما فيش مثلا مادة خام اسمها اكس موجود على ارض الواقع عند الشركة وبتاعت الشركة وما ظهرتش في القوائم المالية. قد تكون زادت غلط برقم تاني، ده اسيرشن تاني. يبقى المانجمنت هنا اسيرت كلمة الكومبليتنس انها عند عرض القوائم المالية اشتملت القوائم المالية في بند الانفنتوري على كافة انواع الانفنتوري على كافة مستوياتها لم تسقط بندا. مش كونتيتيف. طيب الاصول الثابتة بخمسين مليون جنيه. قد تكون القيمة غلط بس المانجمنت ما وقعتش في عرض الاصول الثابتة مكنة او سيارة. بلاش، لا انا ما بعرفش العدد. طب اصلا هتجيبها ازاي عدد كوانتيتيف؟ لا لان انا ممكن اغلطها لك. العملة على سبيل المثال، طب هتجيبها ازاي كوانتيتيف؟ اشملت جميع العملة بتوعها ولكن بغض النظر عن القيمة، قد اكون مخطئ في القيمة. بس بلاش كلمة صعبة شوية. السيلز على سبيل المثال اثبتت كل فواتير بيعها بس بغض النظر عن القيمة. فهمنا الفكرة جاهزة؟ ده كومبليتنس. تمام. كومبليتنس وثر، وثر هنا بقى ده معنى all transactions اللي تتعلق بأي اصل بقى. انا هنا مثال الانفنتوري and accounts that should be presented التي يجب ان تعرض. Its financial statements are included. Are included. هنا بقى في قاعدة خطيرة جدا. عشان ادور على completeness بشتغل في financial statements من ورا لقدام ولا من قدام لورا. بمعنى ايه من ورا لقدام ومن قدام لورا؟ هقول لك. القيد بيحصل في العمل المحاسبي اللي هو الاكاونتنج سايكل مستند. يرمي في جورنال. جورنال يرحل للليدجر، ليدجر يودي للترايل بالانس، الترايل بالانس ترفع للقوائم الماليه. شوف العمل المحاسبي بيتم ازاي؟ حدث بيقع على ارض الواقع، ليه اوريجينال دوكيومنت، الاوريجينال دوكيومنت بينزل جورنال، الجورنال بيحصل له بوستنج ترحيل على ليدجر، ثم بعد كده انا بنزل دم كتير ليه مش عارف ده ايه ده؟ حموت يا اولاد. الله ما انا نزل دم المسرح معرفش ليه. الليجر بعد كده هيسمع في ترايل بالانس، الترايل بالانس هيرفع ليه قوائم ماليه. عشان اتاكد على الكومبليتنس انا شاكك في ايه؟ انا شاكك ان القوائم الماليه اللي بين ايديا دي فيها بعض البنود مش موجوده اللي هي ليها وجود على ارض الايه؟ الواقع العملي. يعني القوائم مش كومبليتد. يبقى البدايه بتاعتي اعمل ايه؟ ابتدي اشتغل من القوائم الماليه باكورد ولا ابتدي اشتغل من الاوريجينال دوكيمنت فورورد؟ من الاوريجينال دوكيمنت. همسك واقعه معينه وارفع الواقعه دي وافضل ماشي وراها. هل واقعه ليها اوريجينال دوكيمنت؟ هل الاوريجينال دوكيمنت نزل في اليوميه رحل على الاستاذ سمع في النزال مراجعه ترايل بالانس طلع في قوائم ماليه يبقى في كومبليتنس في قوائم ماليه. يبقى شوف العمل شغال من فين لفين في كومبليتنس؟ شغال من الاوريجينال دوكيمنت فورورد لغايه تعقبه لغايه القوائم الماليه. ده بنسميها عملية تريسينج. تريسينج الإجراء أو الأوديت بروسيجر اللي أنا بعمله هنا اسمه تريسينج. تو تريس سامثينج يعني تبتدي بيه من القاع وتنتهي بيه في القمة. القاع يعني الأوريجينال دوكيمنت، نهايته في القمة يعني حتى أن يظهر في القوائم الإيه؟ المالية. تمام. بصيت وأنت بتتمشى في المصنع لقيت أصل شكله عجبك، شكيت ان الاصل ده موجود في ميزانيه الشركه، قلت لهم يا جماعه الاصل ده وريني مستنداته، بصيت على مستنداته قلت لهم وريني القيد في اليوميه لعمليه اقتناء هذا الاصل، قالوا لك متقيد في اليوميه، قلت لهم وروني الترحيل بتاعه للاستاذ، قالوا لك مترحل في الاستاذ، قلت لهم وروني تجميعه الاستاذ بقى اللي سمعت في ميزان المراجعه وروها لك، قلت لهم طب وروهاني بقى لما سمع في المركز المالي اللي هي الميزانيه بهذا الرقم اللي موجود في الجنرال ليجر، يبقى تاكدت ان الاصل ده موجود بغض النظر عن قيمته، ما يهمنيش، انا تاكدت دلوقتي ان هذا الاصل اللي شفته بالاوبزرفيشن ليه مستند اترحل في الدوره المحاسبيه لغايه ما وصل القوانين. بصيت ده واحد، اثنين الاكسيستنس اللي هو اربعه، الاكسيستنس ليه بنود الاصول والخصول الاسيتس واللايبلز، الاوكيورانس لعناصر قائمه الدخل، الاوكيورانس يعني الحدوث، الحدوث يعني الوقوع، الوقوع لعنصر صرف او عنصر ايراد. نرجع مره ثانيه للانفنتوري، عندي مخزون ب 3 مليون، عندي بند الميرشاندايز اللي احنا اتكلمنا عليه 700 نوع، النوع ب 1000، بغض النظر عن القيمة الشركة حطت صنف في المرشاندايز اسمه توتو ناي، اي صنف توتو ناي، الصنف ده محطوط في الجداول التفصيلية بتاع التفاصيل الرو المرشاندايز، فانا قريب كده في جدول التفصيلي عندنا صنف في المرشاندايز اسمه توتو ناي وليه قيمة 300 جنيه ايا كان، 1000 جنيه ايا كان، فانا شاكك ان البند ده له وجود على ارض الواقع العملي، يبقى ببتدي من فين عشان اعرف اذا كان موجود او لا، ببتدي من الجدول التفصيلي اللي بيقول تفاصيل المخزون ده فيه توتوني، وارجع بباكورد، باكورد بقى في النظام برجع بورا للليجر، الليجر تضمنه، طيب الاول ترى البالانس وبعد كده الليجر وبعد كده اليوميه، طب ما توريني محط الجدول، طب ما توروني فواتير الحصول عليه، طب انا عايز اشوفه بقى، يبقى اشوف الاكسيستنس ماشي فين، الاكزيستنس ماشي من القوائم الماليه باكورد عشان تتاكد ان البند ده موجود، يبقى انت بتعمل فاوتشنج، فاوتشنج فاوتش في او يو سي اتش واي جي بعد كده، الفاوتشنج يعني التعقب المعكوس، يبقى عشان تتعقب معكوس يبقى معناها انك انت بتاخد البند من قيمته الماليه او من تفاصيل جداوله وبترجع بيه في العمل المحاسبي كله او الاكاونتنج سايكل الى ان تؤكد وجوده الفعلي، يبقى ده الاكسيستنس. الاوكيورنس عمليه البيع تمت او ما تمتش، طب ما توروني لغايه الاوريجينال دوكيومنت لان ممكن تبقى عمليه بيع سريه، يبقى البيع مثبت في القوائم الماليه اثبتوا لي لغايه ما حصل فعلا عن طريق المستندات، عمليه صرف اجور موجوده في الانكم ستيتمنت في حساب البيرول، لكن في نفس الوقت اديني الحدوث بتاعها والوقوع بتاعها، يبقى اديني ما يثبت العمليه. يبقى معنى كده ان الدايركشنال تيستنج بيسموها كده، الدايركشنال تيستنج اللي هو اختبارات التيستنج الحصول على ادله اثبات، هتلاقي فيه تريسنج بياكد الكومبليتنس، وهتلاقي فيه فاوتشنج بياكد الايه؟ الاكزيستنس. لما بشتغل على حساب معين وليكن المخزون لازم اعمل الاثنين، لانه الاوديت بروسيجرز اللي هتثبت الاكزيستنس ادتني فاليديتي فقط في اسيرشن واحد، لكن لما انا هبدي راي على القوائم الماليه انا ببدي راي على القوائم الماليه بكل الاسيرشنز اللي فيها، اذا الاوديت بروجرام اللي انا هحطه هو اوديت بروجرام يجب ان يغطي الاوديت بروسيجرز كلها اللي تستوفي الاوديت اوبجكتيفز بتاعتي، الاوديت اوبجكتيف ايه الاهداف بتاعتي انا في الاوديت، اتاكد ان الاوديت المانجمنت اسيرشنز سليمه، يبقى لازم اعمل اتستيشن لكل اسيرشن، يبقى عشان اعمل اتستيشن لكل اسيرشن لازم اعمل اوديت بروسيجرز تثبت الفاليديتي لكل اسيرشن على حده، مفهوم اللي عملها ماشي ازاي ولا يبقى الاكزيستنس هنا بالنسبه لبند المخزون لو تحب تكتب عليها ان الشركه قدمت في جداولها صنف توتو ناي في الواقع لم يكن موجود توتو ناي، كان توتو طازه. الاكزيستنس رايح من القوائم الماليه باكورد. Thank you. يبقى برجع ليه بقى؟ برجع ليه ليه؟ مش عشان اتاكد كومبليتنس، لان ممكن يبقى فاتوره شراء اصلي انت مش هتشوفه لانك مش هترجع له، مش هتتقدم لك من اساسه في العمل الحساب. 300,000 جنيه. ال 300,000 جنيه قال لك في مروحه وقصه. رجعت بيهم اكدت ال 300,000 جنيه بكل محتوياتهم. بس في اصل تاني في اوضه ضلمه انت ما تعرفوش. فاهم الفكره جايه ازاي؟ لانه ما تقدملكش مستنداته، لانه ما دخلش في العمل المحاسبي. شوف الجمله فين في الحته دي؟ عشان كده هو مامور الفحص في مصر هنا بيشتغلوا فعلا كده. ومامور الجمارك في البوست كليرنس اوديت النهارده بالمفهوم ده بنعدمهم فيه عشان نضحك عليهم برضه. الحتتين دول مغلوطين، وبتاع الجهاز ما بيشتغلش كده. هو يمكن الفحص الوحيد اللي بيشتغل صح، لان هم بيشتغل بس النقابه اللي بياخد تحاليل، تحاليل وبيرجع بيها لغايه ورا علشان يثبت الاكزيستنس للحدث او عشان يهدره، لكن ما بيشتغلوش كومبليتنس. انت شفت مامور ضرايب بيبتدي من الاوريجينال دوكيمنت ويطلع فوق لغايه ما بيوصل بيها، ولا حتى بتاع الجمارك النهارده ما بيشتغلش بالطريقه دي، الوحيد اللي بيشتغل بيها بتاع الجهاز. اذا بتاع الجمارك وبتاع الضرايب بيشتغلوا بطريقه مختلفه. تحليل القوامه دي واديني التفاصيل التفاصيل التفاصيل لغايه ما بترجع بيها وتتعقبها في العمل المحاسبي عشان يهدرها او لا. يبقى بيمشي على حته واحده بس الاكزيستنس او الاوكيورنس، لكن ما بيمشيش على الكومبليتنس خالص. الكومبليتنس بيجيبه عن طريق حالات المثل. فاهم قصدي؟ انه يقول لك والله دي فاتوره في الخصم والاضافه ودي ما تظهرش في النظام الدفتري، لكن ما بيجيبهاش بفحص. لكن المفروض ان انا عشان اتاكد في الكومبليتنس ان انا ابتدي اوريجينال دوكيمنت معينه مختاره واشوفها هل الشركه حطيتها ولا لا. هي شويه صعبه انا عارف، دي عايزه تدريب يمكن عشان تكسب مهارتها اكتر، عايز تحل مئات الاسئله، لانه في اسئله انت هتحلها تشد شعرك. ده كومبليتنس ولا اكزيستنس؟ ايه يا عم انا مش فاهم حاجه. هي هتغلط فيها في الاول، هتبقى ايه؟ عارف بتشبهني بايه؟ بالديبت كريدت اللي هم علموها لنا في الجامعه. ليه الديبت ديبت ودي الكريدت كريدت؟ يعني ايه يا عم في ايه؟ وفضلنا يمكن نص سنه عشان الديبت والكريدت نقتنع بيها شويه. تمام؟ فالاكزيستنس اور اوكيورنس دي هي التاكد وذر. الاسيتس او اللايبيلتيز ده بالنسبه للاكزيستنس. اكزيست ات ا جيفن ديت. طيب عشان يحصل الكلام ده يبقى لازم اتجيفن ديت اللي هو تاريخ احداث الميزانيه. يبقى في بعض البنود اللي انا بخاف منها اعمل ايه عشان اكد ده؟ احضر الجرد يا عم، احضر الجرد. طب الحاجات اللي انت مش تقدر تحضرها، جيب لي مصادقه من البنك بتقول ان الرصيد ده موجود. طب البضاعه اللي مش عندك في مخزنك، جيب لي مصادقه من الكاستوديان اللي عنده الحيازه. يبقى التاكد ان هذا البند كان موجودا في تاريخ الميزانيه، ده بالنسبه لاصول الخصوم. اند وذر ريكوردد ترانزاكشنز، ده بيقصد بقى بيانات قائمه الدخل اللي هو الانكم ستيتمنت، هاف اوكيرد ديورينج ا جيفن اوكيورنس. اوكيرد اللي هي الاوكيورنس يخص الانكم ستيتمنت ايتمز، والاكزيستنس يخص البالانس شيت ايتمز طبعا. وطبعا انت لما بترجع بالعمليه ديت من خلال ايه؟ الشركات كتير قوي. لو انت خايف، لو انت خايف دي اساسا دي اللعبه اللي بتتلعب، لو انت خايف ان المانجمنت بتبالغ، المانجمنت لما تكون بابليكالي هيلد كومباني شركه اسهمها متداوله في البورصه، عايزه تبالغ في ايه؟ عايزه تبالغ في الاصول، الاصول الكبيره ناقص التزامات صغيره تكبر حقوق الملكيه دفتريا. لما تكبر حقوق الملكيه دفتريا ده مقوم انه يزود الماركت فاليو للسهم بتاعها. تصورها بس معايا في حركه دي صغيره يعني. اصول دفتريه كبيره ناقص التزامات دفتريه صغيره، حقوق ملكيه دفتريه كبيره. لما تكون حقوق ملكيه دفتريه كبيره ده واحد من الانديكيتورز المؤشرات اللي تقول لك ده معناها ان ثمن السهم في السوق ممكن يعلى. ماشي. انا اوديتور لبابليكالي هيلد كامباني ومجلس ادارتها بيلعب معايا. يبقى عايز اعمل حاجتين، وده اللي حصل في انرون. انرون عملوا ايه؟ مبالغه في الاصول ب 600 مليون دولار. المبالغه في الاصول يعني اصول يا اما في الفالويشن بلغوا فيها، يا اما ما فيش اصول يبقى في الاكزيستنس كانت موجوده الا ان اصيرت ليها قيمه في القوائم الماليه. خلينا نتكلم في حته الاكزيستنس. ما عنديش اصول فانتوم، فانتوم يعني شبحيه، ومع هذا ريكوردد. لا طب انا عايز اجيبها. همسك القوائم الماليه وارجع بيها لغايه ما وروني الاصل ده، انا عايز اشوفه، اشوف مستنداته، اشوف مصادقاته، اشوف ما يثبت العمليه بالوجود، سواء الوجود الفيزيكال بعينيا او الوجود عن طريق كونفرميشن الغير. يبقى تلاقي ان القوائم الماليه راجع لما اشك في الاوفر ستيتمنت الاصول. العكس لما المانجمنت تصغر لايابيليتي، يعني عليا مجموعه من الالتزامات كتيره بس انا مش عايز اكتر التزاماتي، لما كتر التزامات الديت ريشيو بتزيد والديت تو ايكويتي ريشيو بتزيد والفاينانشال ليفرج بتزيد والقيمه التفتريه للبوك للايكويتي بالبوك فاليو بتقل، الله، يبقى انا عايز اقلص التزاماتي، يبقى مش هذكر بعض الالتزامات عليا للمورد والمورد والمورد والمورد، مش هحطهم في الدفاتر. يبقى انا خايف منين؟ من الاكزيستنس ولا من الكومبليتنس؟ كومبليتنس. شايف بقى ماشي ازاي؟ ماشي معكوسه. اذا هنا بتخلصنا القاعده، برضه القاعده دي مهمه، ان مش كل الاسيرشنز بكل الحسابات بنفس درجه الاهميه بحيث انك تحط لها اوديت بروسيجر بنفس القوه. ودي حرفيا بتوضع الاوديت بروسيجرز في برنامج المراجعه، ان انا ما بحطش النهارده جميع الاجراءات والخمس اسيرشنز بنفس القوه واموت نفسي، لاني انا مش خايف من الوصول من الكومبليتنس، انا مش خايف من الحته دي، انا خايف ان الشركه مبالغه. بعد ما اشخص فكر المانجمنت وبعد ما ابحث الفلسفه بتاعتها يبقى هركز اكتر لاسيرشن يخص الاكزيستنس، لما الناحيه الثانيه هركز مش على الاكزيستنس، انا عارف ان المانجمنت مش مبالغه في اللايبيليتي، هركز على الكومبليتنس اني احملت بعض اللايبيليتي اساسا. جود ايديا يا اولاد. رايت اند اوبليجيشن. رايت ده يخص الاصول، الاوبليجيشن تخص الالتزامات، والاسيرشن ده الوحيد اللي ملوش علاقه بالانكم ستيتمنت، ده اسيرشن يخص البالانس شيت بس، يخص البالانس شيت بس، والاسيرشن ده امبلايد مش اكسبليسيت، والاسيرشن ده امبلايد، امبلايد يعني امبليسيت يعني ضمني مش صريح. ازاي؟ لما شركه تحط الانفنتوري في الاسيت تبقى بتقول ماي رايت، لما الشركه تحط اي ايتم في الالتزامات يقول لك التزامات عليا، اوبليجيشن عليا. يبقى اذا الاسيرشن ده بيتضح بالنظر بالعين، بالعين مجرد ان الايتم ضمن الاصول، يعني المانجمنت اسيرت امبليسيتلي ان الاصل ده او الرايت او الرايت از كومباني، ان المانجمنت وانس انا حطيت الايتم ده في اللايبيليتي يبقى المانجمنت امبليسيتلي اسيرت ذات الايتم ده وديت لايبيليتي عليا. لا، اسيد ولايبيليتي بطريقة وضع البند في البالانس شيت. يبقى الرايت ما هو لازم يكون ماي رايت عشان احطه، والا هعرض قائمة لممتلكات غيري ليه؟ يبقى لازم يكون البند اللي هتحط في قائمة ليه. يبقى معنى كده المخزون اللي عندي على سبيل المثال ان الشركة لها رايت فيه، بمعنى لو جيت في بنود المخزون وكان في بند بقى اسمه سوسوني غير توتوني، لكن سوسوني ده الشركة باعته في يوم 30/12 مع فوق شيبينج بويت، الله، فوق فريم بورد شيبينج، يعني معنى كده شروط العقد بتقول ان البند ده يعتبر انفنتوري، يبقى ليه حطيتيه في جداول الانفنتوري؟ It is not your right. يبقى معنى كده ببساطة انك انت عندك هنا بند من البنود لا يمثل رايت ليك، ولكن انكلودد فيه مشتملات المخزون. يبقى معنى كده الرايت والابليجيشن بيدور بشكل الاسيرشن دوت ان كل اللي انت بتقولي انكلودد دوت يور رايت. يبقى انا عايز اتاكد من اللي انت بتقولي، بقى اشوف الكلام، بقى اشوف الكلام حلو ازاي. عايز اقول كل اللي انت بتقوليه موجود في القوائم الماليه له وجود فعلي اكزيستد او له حدوث يعني اوكرت، وله كماليه يعني مش منتقص، ويمثل حقا لك في القيد، حقا لك في القيد او التزاما عليك، لانك انت من مفهوم الوحده المحاسبيه. يبقى الرايت والابليجيشن يعني مخزون مش بتاع الشركه، في مخازن الشركه لكن مش بتاع الشركه، يعني الشركه فيها تعتبر كونساينور، كونساينور يعني مستأمنه عليه، حد تدورها كونساينمي، يبقى الكونساينور هو اللي ادى والكونساينمي هو المستأمن. يبقى الشركة لو كانت كونسايني يعني مستأمنة يعني البضاعة مش بتاعتها، يبقى ما تحطهاش في مخزونك. It's not your right أساسا. يبقى تعال نقرا الأسيرشن التالي. Rights and obligations عليك إنك تتأكد وثر وتجمع فيها بالنسبة اتجيبن بيت اللي هو في يوم 31/12 ان سوسو ني ما كانش اتباع، لانه لو سوسو ني اتباع قبل 31/12 بعد بوكشي بينج بوينت في اللحظة الاخيرة من سنة. It's not your right. All assets are the rights of the entity and all liabilities are the obligation of the entity. بند تاني الفاليويشن. الفاليويشن يتعلق ببنود تخضع لفكر التقييم. الالوكيشن يتعلق بما ديبريشيشن امورتايزيشن وديبليشن. ده الفرق ما بين المعنيين. يبقى معنى كده احنا بنتكلم الاول على الفاليو. كل بند من البنود بتاعه القوائم الماليه ذكرت بمعايير الجاب كيف يقيم. فمثلا بنود المخزون قالت يا فايف ويا لايف ويا ويتن افريج. الاكاونتس ريسيفابل قالت اعملوا الاونس وتظهر القيمه بالان ار في اللي هو النت ريلايزابل فاليو. الماركتابل سيكيورتيز قالت يظهر بالفير ماركت فاليو. البونز بيبل تظهر بالكوست بتاعتها الفيس اماونت ناقص البريميوم ناقص الديسكاونت او زائد البريميوم. لا يعني كل بند اتكلمت قواعد الجاب كيف يقيم. فالسؤال هنا في مثالنا ده، هل فعلا الشركه لما قالت ان انا عملت فالويشن للمخزون استخدمت الفايف صح وبعديها مره تانية طبقت قواعد اللور اوف كوست والماركت فاليو صح؟ يبقى العيب هنا. عارف لو بندك بالكامل في المخزون مش عندي وكتبته ب 2000 جنيه ده مش خطا فالويشن، ده خطا في الاكزيستنس. لو بند كان عندي ب 3000 وما اجبتهوش ده مش خطا في الفالويشن، ده خطا في الكومبليتنس. لكن لو بند اوريدي عندي اللي هو بقى نونو ناي يعني اللي هو التاني بقى ده عندي، بس البند ده بالرغم ان هو عندي كان المفروض يظهر ب 1000 جنيه و50 انا اظهرته ب 1000 جنيه و30، يبقى ده خطا في الايه؟ في الفالويشن. خطا في الالوكيشن نتيجه ان انا بهلك اصول على سبيل المثال بطرق مختلفه عن طبيعتها بمعدلات مختلفه. الاهلاكات كل انا لما اقول كلمه اهلاكات الديبريشيشن والامورتايزيشن والديبليشن بستخدم القواعد اللي هي السيستماتيك الوكيشن للنفقه عبر زمن لان النفقه اوريدي اتدفعت هنا. يبقى الفالويشن والالوكيشن المانجمنت اسيرت فيها بتاكد ان انا طبقت قواعد الجاب صح فيما يتعلق بتقييم البند وفقا لما ذكر في الجاب. Whether the assets, liabilities, revenues and expenses of an entity have been included in the financial statements ولا تقربوا الصلاة. Included يبقى completeness أو لا. كمل. At the appropriate amounts تم تشميلها في القوامية بالقيمة الأبروبريت. وكلمة الأبروبريتنس لإيه؟ In accordance with GAAP. يبقى ده إيه؟ الأبروبريت وقال إيه؟ للمقياس إيجابا إيه؟ statement presentation and disclosure. البريزنتيشن اند ديسكلوجر افرض من انواع المخزون دول اللي عندك في حاجه اسمها لين. في حاجه اسمها لين. لين يعني تروح او الغير يعمل عليك قيد في التصرف. قيد في التصرف لو الشركه استلفت بضمان المخزون انت حطيت المخزون تحت بنود كارنت اسيتس صح ولا غلط؟ تو كورنر حطيته تحت الكارنت اسيتس وما عملتش اي افصاحات تانيه اللي هيقرا كده هيفهم ان الاصل ده بتاعك انت ملكك انت حر التصرف فيه. لو انت كنت مستلف بضمان والبنك عمل عليه قيد في التصرف عليه يبقى كنت لازم في البريزنتيشن والديسكلوجر اقول ان هذا المخزون بقيمه قد كذا عليه لين نتيجه قرض من البنك. اذا لو انا خبت في العمليه دي الديسكلوجر في حد ذاته احد الاسيرشنز الثقيله. يعني ما تقولش عشان ده ديسكلوجر غاب او ما غابش اللعبه مش امانس بس وديسكلوجر. اذا نقدر نقول انه العرض السليم وفقا للجاب العرض السليم في القوائم الماليه في البضي والديسكلوجرز المكمله ليها جزء لا يتجزا. يبقى الديسكلوجرز ار ان امبورتنت انتجرال بارت اوف فاينانشال ستيتمنت بريزنتيشن ذات كان نوت بي سيجريجيتد فروم this presentation. Statement, presentation, and disclosure. Whether financial statements, طبعا management assert, أنا متأكد. Whether financial statement to components, جميع مكوناتها من أصول التزامات الخلاف, have been properly, properly يعني وفقا لمقتضيات الجاب, properly classified, يعني الكرنت كرنت والنون كرنت نون كرنت, اللونج تيرم يظهر لوحده, الليكويتي تظهر لوحدها, described, described يعني تم توثيقها في الديسكلوجر, and disclosed بشكل سليم ولا لا. يبقى اذا ده الاسيرشن الخامس. الاسيرشنز الخمسه مجتمعين, هم عباره عن طالما المانجمنت قالت يبقى انا لازم احط اوديت اوبجيكتيف, يبقى لي هدف في المراجعه ان انا اشوف تاكيد الاداره عشان اشهد عليه صح او غلط. يبقى اذا الاسيرشنز في حد ذاتها تقدر تسميها الاوديت اوبجيكتيفز, بالرغم انها مانجمنت اسيرشنز, لكن الاوديت اوبجيكتيف بتاعي اهدافي ان انا اكد الاسيرشنز او انفيها. يبقى عشان اكدها او انفيها لازم احط اوديت. ايه يا اولاد؟ بروسيجر. يبقى الاوديت بروسيجر هي الخطوات that should be included في الاوديت بروجرام and applied. ليه؟ to collect and evaluate sufficient, relevant, reliable, useful evidential matter to support an audit objective, not objective, that is asserted by management. شبه وقفه. يبقى معنى كده المانجمنت لو عملت الاسيرشن حطيت ده كاهداف قدامي. الاهداف كانت تتطلب ادوات لتحقيقها اللي هي الاودت بروسيجر. الادوات اللي تتطلبها كانت لازم تتحط في خطه اسمها الاودت بروجرام. الادوات كانت تتطلب فيلد وورك, الا وهو جمع ادله اثبات. شروط لادله الاثبات انها تكون ريلايبل وريليفنت ويوسفول اند سفيشنت, وتتطلب مني بروفيشنال جادجمنت عشان في الاخر اوصل لكونكلوجن. وصار بقى الايفيدنشال ماتر اللي اتجمع بالمواصفات دي سبورت او داز نوت سبورت المانجمنت اسيرشن. واقول الكلام ده واكرره في بتاعي. وصلت يا اولاد القصه؟ كفايه عليكم النهارده بس اسمعوا محاضره النهارده كتير, فيها شويه اوديت. محاضره النهارده فيها حبه اوديت. مش كده يا ولاد؟ ما ده شغلكم, ما ده شغلكم. تراجعوا كله. حلو حلو حلو الفيرجن الجديد اللي هو معاك. حلو حلو خصوصا بارت 1 كله. هتلاقي نفسك عندك جراءه. جاست تراست. انت عندك معلومات جامده من غير ما تعرف. اللي حضر من الاول للاخر عنده معلومات جامده جدا هتعرفها وانت بتحل. يعني حلو كده وادوني ايه نتائج. ربنا يخليك, ربنا يخليك. عايز اشوفه افرح قوي لما اشوفه, وافرح اكتر لما اشوفكم مرة تانية. ربنا رايح. لا انا بس Oh.